الاخر. صباح الخير والبركة مرة أخرى الكل من التحق بينا على 100.9 فيم. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. صباحا عليكم صوت حمزة نميرة ورجعنا لكم أكيد في طقس اليوم. بالنسبة لطقس اليوم الخميس 31 أكتوبر 2019، غدوة نهار جديد في شهر جديد، إن شاء الله يا ربي كل أيامكم عيد وإياكم كلها أفراح، وإن شاء الله من شهر لشهر تتحسن في كل ظروفكم، تحل في مشاكلكم الكل، آمين يا رب العالمين. بالنسبة لنا في قبيل اليوم 15 درجة مئوية، باش نوصلوا أقصى درجة اليوم 26 درجة مئوية، الريحة سرعتها 15 كيلومتر في ساعة واتجاهها غربية. اليوم مع عكس نهارات اللي فاتت فما سحب عابرة ولكن ما فماش توقعات لنزول أمطار، أما سري الأمطار كانت موجودة، صبت في جمنة ساعات صبت في بازمة، وكي توصل لخرج القبيلي ما تصبش الأمطار ولا في قرى أخرى، لكن كانت أكيد فما بعض الأمطار المتفرقة في عدة قرى من نفزاوة. اليوم طقسنا دافي، طقسنا محلاه اليوم مشمس ملائم، اذا عندكم خرجه مع صغيراتكم في العطله تفرهدوهم اكيد، خاصه وان عندنا جمله من المهرجانات ومن بعد نذكركم بهم اكيد. في الجمهورية التونسية الكل فما ضباب كالعادة، سحب كثيفة بالجنوب الشرقي، أمطار متفرقة، سحب عابرة بالجهات تتكاثف تدريجيا آخر النهار، وفي الليل في الشمال والوسط أمطار مؤقتة ورعدية. الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا بحذا السواحل الشمالية وضعيفة ببقية المناطق. الحرارة في ارتفاع طفيف بالجمهورية التونسية، القصوى تتراوح ما بين 22 و 27 درجة، نصل حتى 20 درجة بالمرتفعات الغربية. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم الخميس 31 أكتوبر 2019، الموافق للثلاثة ربيع الأول 1441 للهجرة، الصبح كان انطلاقا من 5:17، الظهر إن شاء الله ابتداء من نص نهار 15 دقيقة، بإذن الله العصر ابتداء من 3:10، المغرب ابتداء من 35 دقيقة، والعشاء إن شاء الله ابتداء من 7:58. ربي يتقبل صلاتكم وقيمكم الناس الكل. ما حليش من صباحاتنا في نفزاوة فيم، ما حليش من أننا نفتح قلوبنا للحياة وللفرحة ولنهار جديد، أكيد باش يكون يحملني في أمل جديد، فرحة جديدة، وإن شاء الله ربي إياكم كلها عيد. ماشيين باش نسمعوا زوز أنغام موسيقية، باش نسمعوا بونجور لافي بصوت جيلبير بيكو، يقول صباح الخير الدنيا بصوت رائع، لكن قبلها علي درمولي باش نسمعوا افتح قلبك، خاطر مهم برشا نفتح قلوبنا لكل حاجة باهية، وإن شاء الله أيامكم ديما باهية. Yeah. زوا اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. Bonjour, bonjour, ravi. Aujourd'hui, comment vas-tu? Et bonjour, bonjour, ravi. Moi, je vais bien et je m'habitue. Et bonjour, bonjour, ravi. Aujourd'hui, comment vas-tu? Et bonjour, bonjour la vie. Moi je vais bien et je m'habitue. Et bonjour, bonjour la vie. Aujourd'hui, comment vas-tu? Et bonjour. Bonjour la vie, moi je vais bien et je m'habitue. Je m'habitue, je suis KO, je suis OK. Quelquefois je me trompe de quai, quelquefois je change de ligne. Mais je t'aime et que ce soit réciproque, depuis le chant du coq jusqu'à la mort du cygne. Et bonjour, bonjour la vie. Aujourd'hui, comment vas-tu? Et bonjour, bonjour la vie. Moi je vais bien et je m'habitue. Je m'habitue sans en avoir envie, à voir ma ligne de vie devenir une rite. Mais je t'aime et que ce soit réciproque, depuis le chant du coq jusqu'à la mort du cygne. Et bonjour, bonjour, bonjour la vie. Bonjour, aujourd'hui, comment vas-tu? Et bien, et je m'habitue. Je m'habitue, la vie, je t'ai dans la peau, sous forme d'un cœur tout chaud, qui cogne et qui trépigne. Tu me tues, mais je t'aime et je m'en moque. Je chante avec le coq, je danse avec le cygne. سبعة وخمسة وعشرين دقيقة في سيدون وزوافين مصير معكم أكيد في صباحك يا قبلي، وإن شاء الله أصبحكم أجمل الصباحات مع نفين وزوافين في مختلف برامجنا. أكيد مش عطيكم فكرة على موعدنا لليوم اللي تنجموا تشاركونا فيه، إما بعد كوالي فما لايف على راديو نفزاوة بوانيت، وإلا تو تخلونا هداء على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة، وإلا وقت ولي ضيوفنا حاضرين تنجموا تطلبونا على 75 493 859. شوية خلنا نرجع لكم شي نغم من قاع الخابية باش نرجع جادة لهدائاتكم طلبتكم الموسيقية يعني هدائاتكم وكل اللي تحبوا تبلغون أكيد على نزوة أفهم بعد زميلتي عبير مختار باش تكون حاضرة معنا في أول معهد إخباري دينا. أول مصافحة هي مع مدام كوثر العنابي تقني مخبني باش نحكوا على الأيام البيولوجيا السريرية بيقبلي زاد عندنا توضيح مهم وطني تو كي تجيب حدانا مدام كوثر نستفسروا منها أكثر حول الأيام وقتاش باش تصير وباش تصير وشنو باش يصير فيها. عنا بعد زوز مكالمات هاتفية أولهم من المسؤول عن مكلف الوظيفة العمومية صعب تجيب وعزة اليوم في الاتحاد مقر اتحاد الشغل بيك باللي باش تنعقد الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي باش تشرف عليها منير عميرة الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية. بعد مكالمة هاتفية أخرى مشروع مهم وتوضع على ذمة القاتلين بالخارج كلهم اسمه تونسنا. المشروع هذا في المركزية فما شكون يبدأ مسؤول على المركزية والشمال في الوسط فما مندوب مسؤول عن الشمال وفي الجنوب فما زاد مندوب لديوان تونسيين بالخارج مسؤول عن ولايات الجنوب لمشروع تونسنا. بالنسبة لينا قبل لي المشروع المسؤول عن المشروع هو المندوب اللي موجود في مدنين اللي باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف تشمل قبل لي قابس توزر مدنين تطاوين وجربة باش يحكي لنا على مشروع تونسنا يندفع بيه عملنا بالخارج في حاجة مهمة برشا اللي عنده شكون ساكنين بالخارج ولا اللي تبعوا فينا على راديو نوفزا بوانيت مهم برشا يسمعوا الكلام هذا على خاطر نجم يستفيدوا من مشروع تونسنا. بعد موضوع آخر مهم باش نطرق له مع بداية الموسم الدراسي منذ أشهر وحني في عطلة تو نعرف الأولياء يتسألوا على دروس الخصوصية. أنا نذكر سيدين وزوا فهم كان حاضر على حالة متاع ابنية كانت حاضرة صارت لها مشكلة ونقص في الأعداد لأنها ما قرأتش إتيد عند المعلمة اللي تقري فيها وأخذ وعطاء ورد المرأة هذه العام هذا سنية ان شاء الله ما يكونش فما ذي على خاطر وزارة التربية اخذت كل تدابيرها على ذلك باش يكون حاضر معانا متفقد اداري ومالي بالتفقدية العامة الادارية والمالية بوزارة التربية مسؤول عن ولاية جابس ويقبلي سي مختار مختار باش يكون حاضر معانا في الاستوديو تنجموا تسألوا اي سؤال ولا اي تشكي اكيد بما انه هو المتفقد الاداري والمالي. شرجع اكيد لإهداءاتكم اللي تصلنا على صفحتنا على فيسبوك رادينو زوا. نهاركم أسعد الأيام ليالي الأنس بفيينا هي كوفر باش نسمعوه لي من فردوس رائعة جدا نحبكم تسمعوا معي بعد نرجع لكم. Feel FM، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صلتينا صلتينا صلتينا. سبعة وثلاثين دقيقة في استوديون زو اف ام، مصير معكم اكيد مشوارنا في صباحك يقبلي لليوم الخميس 31 اكتوبر 2019. كما كنت قلت لكم امس، فما بدينا نشوفه في تهليلات المولد النبوي الشريف، شاء الله ربي يعيد علينا بالخير، وان شاء الله الرسول ديما في قلوبنا وديما هو القدوة امتعنا، نسمع في جوامعنا وفي كتاتيبنا زادة، ان شاء الله يكونوا حاضرين مع زميتي عبير مختار في اخر الجمعة، نتعرفوا اكثر عن نشاطاتهم، اكيد بنسمع في التهليل في اللي يحب ينقل لنا نشاط قاعدين يعملوه بالخصوص هذا، اكيد ينجم يطلبنا على 75 493 859. نرجع لإيداءاتكم اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوا، وإلا إذا طلبتوا إهداء موسيقي أكيد جدا إلا بهولكم. نجموا تسمعونا إهداءكم، ولا تبعثوا أي إهداء تحبوا تهنوا به، ولا تعيد ميلاد، ولا فرحة، ولا نداء زادة على 75 493 859. ليلة لو باقي ليلة في عمري أبيه الليلة، الدكتور عبد الرب إدريس، أغنية رائعة جدا، متأكدة لأنتم مش تستمتعوا بها، ونعود نقول لكم أن رأيت نجمة حتى أنتم تحطونا مقترحات متاع أغاني طربية قديمة تحبوا أنتم قاعدين تستمتعوا فيها يوميا وتعرفوها، تحبوا الناس الكل تعرفها، أكيد معلكم كان تبعثونا اسم الأغنية وأكيد تكون حاضرة معنا في مشوارنا في نفسه الكل. بعدها باش نرجع لكم اكيد للاهداءات. لو باقي ليلة عمري ابيه الليلة، واسهر في ليلة عيوني في ليلة عمري في ليلة عمري. ليلة لو باقي ليلة عمري أسهر في ليلة عيونك، وهي ليلة عمر وهي ليلة عمر. ليلة لو باقي ليلة عمري أبيه الليلة، وأسهر في ليلة عيونك وهي ليلة عمر وهي ليلة عمر. ليلة لو باقي ليلة عمري أبيه الليلة، وأسهر في ليلة عيوني في ليلة عمر في ليلة عمر. ليلة لو باقي ليلة عمري أبيه الليلة، وأسهر في ليلة عيوني في ليلة عمر في ليلة I'm دايم جنبي وانا صاحي ونايم يلي ايامي بدونك ما همني العمر ما همني العمر احلم احلم بك دايم جنبي وانا صاحي ونايم يلي ايامي بدونك ما همني العمر صوتك وهمسك بيتي وسفري حسيت ليلي وفجري صوتك صوتك همسك همسك بيتي وسفري قمرك شمسك شمسك ليلي وفجري سبعة 51 دقيقة في استوديو نزوها فيلم أكيد مصين عاكم مشوار نفس بأحكيك باللي صباح الورد والياسمين للناس الطيبين صباح الفل والرايحين العز والغلاء لزياد وفارس لغريسي تجيكم تحية هذه من رمضان لغريسية التلسان ما تطنيش تقول صباح التوت وعليك نموت إلى أهلي وأصحابي وين ما كانوا تهدي أغاني صباحية للحصة لكل يخدموا في الراديو شكرا ليك يا بسوم أخوات علولو أنس وبيان ومحمد ويجعل نهارتهم زين يا ربي وأغلى فاتيمة شكرا ليك يا بسوم نهارك أسعد ليام مكرم بن حامد صباح لكم بالسعادة والهنا ليمة بالجزم صباح لنا بالخيرات صباح الخيرات زادة جينا من عواطف سلامة جنينة الجوري حاضرة معنا تقول صباح الخير يا قبلي صباح التكافل لأهلي وناسي في جنعورك بالكل، والمن اللي يتابعوا الفيسبوك ويستعملوا في الراديو نفزا، واخونا عبد القادر حمادي مازال في حاجة لينا ولتبرعاتنا. يا أهل الخير ما تبخلوش عليه، والله لا يضيع أجر المحسنين. حالة عبد القادر أكيد كان سجنا نداء معه، وإن شاء الله الناس كل توقف معها. كيفي معالي صباح عليكم بالفل والياسمين، بن سلامة صباح النور تقول وسرور من أمستردام، وإن شاء الله نهاركم سعيد. شكرا ليك بن سلم، نهارك أسعد لأيام. سلومة صباح عليكم بالخير والنور، الهادي البكري حاضر معنا يقول لكم ولذة الصباح أحيانا أن تبدأها بعزلة بقهوة أن تدلل مزاجك قبل أن يفسده العالم الخارجي. صباحكم أمل وسعادة. نور سليمان صباح عليكم بالورد والياسمين، من رحمات تحية خاصة الأمل بنت خالها في فرنسا تسلم على هي وأولادها وتحب تقولها راني توحشتك بارشا بارشا. العفو يا نور، مرحبا بك. وريد المعمارة حاضرة معنا صباح عليكم بالفل والياسمين. نزيها زريبي زادة بالخيرات وتقول نهاركم دقلة وحليب. يولدوس حاضرة معنا صباح عليكم بالفل والياسمين. وعليا محمد يقول صباح الخير صباح الفل والياسمين، مازلتوا حتى أنتم إما تخلونا تعليق على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزا، وإلا تطلبونا على 75 493 859. أحلى الأغاني اللي تجمع حبيبينا كما شيرين وحسام الحبيب في كل ما غني. سوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. وصلتينا. مواصلين معكم اكيد في صباح هيك بلي اولى متابعتنا اليوم. كما قلت لكم باش نكون مع مدام كثر العنابي باش نحكوا على البيولوجيا السريريه باش نعرف 2 نوفمبر في قبلي الفني السامي في البيولوجيا الطبيه. مدام كثر العنابي حاضره معنا في الاستوديو. صباح النور. صباح الخير مدام. صباح الخير. ان شاء الله نهار السبت 2 نوفمبر باش يكون لنا موعد مع اليوم الجهوي الثالث البيولوجيا السريريه باحدى نزول مدينه دوز. هذه العام الثالث على التوالي اللي كانت فكره نحن بها باش يكون عندنا يوم جهوي للبيولوجيا وتحققت الحمد لله. وطورت الفكره هذه ديجا يعني 2017 2018 وسنين ان شاء الله في 2019. شنو وصلت فيها بالضبط اليوم؟ اليوم هذايا باش يجمع كل فني البيولوجيا في الجهة قبلي من رجيم معتوك حتى السوق لحد ديجا ولو عنا زملاء في ولو عنا مخبر بيولوجيا في رجيم معتوك ولو عنا زملاء في رجيم معتوك نحيوهم بالمناسبة يحضروا الفنيين الكل وباش يحضروا معانا بعض الفنيين من مدن مجاورة جابس قفصة تطاوين مدنين يعني الحمد لله توسعت الرقعة متاع الحضور بحضور ثلة من الأساتذة في البيولوجيا من مستشفيات تونس الكبرى باش نتطرقوا للجديد في البيولوجيا بمختلف الاختصاصات شنو الجديد خاطر البيولوجيا هي علم ماهوش علم يعني علم متطور في كل مرة بفهم حاجات كل شهر ساعات كل نهار حاجات جديدة وحني بحكم البعد على الكليات بحكم البعد على المستشفيات الكبرى بحكم نقص اختصاص نقولوها يعني اللي حني شمنا حتى حني نقص الاختصاص في المخبر دونك هذه فرصتنا باش يجونا باش يورونا حاجات جديدة باش نستشيروهم شو المواكبين لكل التغييرات اللي طبعا في إطار والتعاون زادة إذا كان نستحقوا حاجة تو ما تقتصرش على النهار هذا يبركرة هي يعني تبقى متواصلة طول العام يعني طول العام يعني بالتعاون معاهم وقت اللي يجوهم يحضروا معانا من بعد أي حاجة احنا بطبيعتنا من تولي علاقتنا يعني علاقة تواصلية أي حاجة نلقوها صعيبة أي حاجة ما نفهموهاش نكلموهم نبعثوا لهم يجونا نمشوا لهم يعني تولي فما يعني علاقة على طول العام تواصل بيننا وبين الأساتذة هذوما اللي هم معناها اليوم هذا هو يوم في نفس الوقت للتثقيف ونحدث حتى معلوماتنا في مجال البيولوجيا الطبية باش يكون عندها فايدة للجهة وثم الفايدة باش تستمر عام كامل باش يخلق ما بيناتكم وسيلة للتواصل وكما قلتي أنت لاستشارات ولا إذا حاجة تصبت يعني ولا إذا ما عنيش حاجة مثلا ما مش موجودة في قبلي نبعثوها ويقبلوها منا وبصدر رحب الحقيقة يعني مشكورين الأساتذة هذوما أساتذة يعني من أكفأ ما فهم في الجمهورية التونسية متعاونين برشا بالعكس عجبتهم فكرة أنا في منطقة نعتبروها كمام نائي يعني بلادنا بعيدة وكله أن فكرنا هكا يجونا فرحانين بالعكس يعاونونا زادة حتى في طريقة تنقلهم وكل دي ما يكوننا غير أنتم خمموا مثالش وزيدوا قدموا وكل نعاونوكم حاجة أخرى باش في اليوم هذايا باش نهار السبت لا نهار السبت 2 نوفمبر إن شاء الله باش نتعرض باش نعملوا يعني عرض صغير عن تجربة مخبر المستشفى الجهوي بقبلي مع منظومة الإعلامية السونتي لاب اللي هي منظومة للدولة يعني بصدد تركيزها في معظم المستشفيات احنا محظوظين من بين المستشفيات الأوائل اللي تم تركيز المنظومة هذه فيه هي منظومة معلوماتية أضافت الكثير للمخبر باش نحكوا عليها شنو هي إضافاتها وشنو يعني اللي التغيير اللي لمسناه في المخبر من خلال هذه المنظومة اللي كنا محظوظين من بين المستشفيات الأوائل اللي ركزوا المنظومة هذه معناه نهار السبت باش يكون اليوم البيولوجي فمش تحاليل مع نهار السبت نهار السبت ان شاء الله باش نامنوا حصص استمرار كما من احنا نخدموا بطبيعتنا في العيد ونخدموا في الليل ونخدموا في الايام يعني الايام الاعياد والعطل والاحد وكل دي معنى استمرار دونك باش نخدموا حتى نهارتها استمرار بمعنى ان التحاليل الاستعجاليه مش باش توقف يعني مريض باش يجي الاستعجالي مرة باش تجي مثلا قسم التوليد باش تولد وحد باش يعمل عمليه راه ما نحبسوش بطبيعتنا احنا خاطرنا حتى في الليل وحتى في العشيه وكل عنا اعوان تامن في الحصص هذه دونك اما التحاليل اللي يعني مريض هيك عطاه طبيب تحليله باش يمشي يعمل باش ناجلوه من نهارتها اي باش ناجلوهم لان احنا باش اونتر جيمي باش نخسروا نهار في الخدمه اما باش نربحوا حاجات اخرى برشا يعني باش نأمنوا حصص استمرار وفي في المستشفيات الكل بما فيهم مستشفى الجهوي معناها الناس اللي عندها اللي كانت ماشيه باش تعمل تحليل نهار جي نهار اثنين مثال نقول لهم جي نهار اثنين نهار مرحبا بيهم واللي فما ضغط من فم وطني زاده ينجموا ياخذوا تحليل نهار لا بقدره ربي ان شاء الله نسيطروا عليه الضغط لان الحمد لله يعني هاني قلت لك مع التجربه هذه نتاعت الاعلاميه ومع ان شاء الله والعدد يعني ربما يكون مجند اكثر. ما ديما نبدو حتى ديجا احنا مثلا في العيد بار اكزومبل هذايا اللي تعدى عيد صغير ارتحنا 3 ايام اصلا. ارتحنا 11 و12 في عيد الكبير ارتحنا 11 و12 اوت وزدنا ارتحنا 13 اوت. يعني بعد 3 ايام والحمد لله تمت السيطره النهار بعد 3 ايام توقيف عمل مش بعد نهار بركه ولا نهارين. الحمد لله يعني ان شاء الله باذن الله الفريق كامل متجند يبدا والفريق كامل يبدا يعني على استعداد ان يامن. معنا نحب نقول للناس اللي كانت مبرمجة ان هي ماشي تعمل تحليل نهار السبت نجم تمشي نهار الاثنين على خط نهار السبت يكون فقط لحالة الاستعجالية موجودة فريقة للعمل مش باش تنقل معكم الفريق كل باش يمشي يتنقل للدوز باش يقعدوا زملاء يعني يتم اختيار كل عام مجموعة من الزملاء اللي باش تبقى تأمن حصص الاستمرار. معنا الزملاء اللي بقوا العام اللي فات مش هم اللي بشوفوا العام بيان سور اي مش ولي باش نعطوا فرصة للناس الكل اللي هي تستفيد وتطلع زي تردر كما في العيد كما في مثلا حتى في العيد بار اكزومبل ما نخدموش نفس الشخص اللي يخدم العيد اللي فات يخدم العيد هذا كيف هذه باش نخلو الفرصه الاقصى ما يمكن من يعني من الفنيين البيولوجيا باش يحضروا في اليوم هذايا خاصة مع نظام جديد وكما قلتي الرقمنا اللي تحلينا كل ولت على الكمبيوتر متاعنا ما عادش حتى نسحقه كي باش يمشي مواطن ياخذ التحليل متاعه نبدو نلوجوا في الاوراق ولوجوا على اسم ممكن نلقوك من الجوشي جوشي. اي لا الحمد لله تو يعني تسهلت ياسر وبالعكس كانت عندنا مشكله كبيره مشكله ساعات الاسماء اللي كيف هذيك الاكثر يمكن هيك انك ما تلقيش تحليل اهون من انك يجيك زوز اشخاص بنفس الاسم ويجيب لك توصيل وما عندك حتى حاجه تثبت اما تو بدا فما رقم نتاع اعلاميه اللي هو معرف وحيد للمريض ذاك ان شاء الله فما حتى 10 وقت اللي قيد التحليل وقت اللي قيد يولوش 10 مرضى دونك كل مريض عنده رقم خاص به ما يتعودش مع الاخر وكها هذا كل اكيد في صلاح المواطن وان شاء الله كما قلت ان شاء الله بتفرق اليوم البيولوجي واكيد يكون عندنا تسجيل من الدكاتره اللي يكون حاضرين معك في البيولوجيا كده على المستوى الوطني إن شاء الله. وعندهم خبره كبيره وبعد فريقنا المواطنين يعرفوا اللي وراه نبعث لي اذا حتى تحليل تصعب علينا في البلي نجموا نبعثوه لاي ولايه اخرى عن طريق الاعلاميه ما دام هي كل شيء ولا مرقما فتسهل إن شاء كل شيء سهل ان شاء الله ان شاء الله نحاولوا قدر الامكان هنا بدينا هذه البدايه ان شاء الله بشوي بشوي نزيدوا نتقدموا اكثر حبيت ان شاء الله حبيت نشكر الزملاء اللي يعني حضرنا مع بعضنا يعني اكثر من 8 شهور اكثر من 9 شهور احنا نحضروا للنهار هذايا يعني خدمه ليل نهار وتعبنا برشا وان شاء الله ربي يوفقنا والمستشفى الجيوبي قبلي اللي منظمها والله هي مش المستشفى يعني هي فنيين بيولوجيا قلت لك كانت فكره من بعض الفنيين في معانا شكون من دوز احنا ويتفضل اي زميل يرى في روحه انا باش يضيف في اعداد البرنامج يتفضل يدخل معانا في الهيئه التنظيميه تقنيين في حد ذاتهم هم اللي حبوا يزيدوا الخبره نتاعهم واقترحوا الفكره هذه خاطر المستشفيات الكبيره والمدن الساحليه والمدن الكبيره بحكم بحذاهم كليات الطب وبحذاهم مدارس العليا لعلوم وتقنيه الصحه يعني التكوين هذايا قاعد يصير لهم باستمرار 9 ساعات كل سبت يقروا يعني محظوظين علينا بالنسبه لينا احنا بحكم البعد وكل شيء دونك كي نعملوا يوم في العام مع ان احنا نمشوا نحضروا راه هذايا اليوم اللي عملناه احنا في قبلي انا باش نربحوا احنا جهتنا زاده تو احنا كيف يجونا ضيوف اليوم مثلا عندي قائمه نتاع ضيوف مسجلين من قفصه من توزر قلت لك من تطاوين من مدنين من قابس اللي باش يحضروا نهار السبت باش يحضروا دونك حتى كي تشوفيها جانب اخر يعني باش يجوا فرحانين خاطرهم باش يجوا لقبلي خاطرهم باش يعملوا دوره في دوز خاطرهم باش يشوفوا حاجات في سياحيه باش يشرو دقله باش في خاصه موسمنا احنا الثقافي والسياحي والفلاحي واختيارنا لشهر نوفمبر ما كانش اعتباطا يعني اخترناه باش في مره كيف يجوا باش يشرو الدقله يعني باش نحاولوا نساهموا في هذا كوين باش نحاولوا نساهموا في ان العجله الاقتصاديه السياحيه تتحرك في البلاد وهذا ما ينفيش اللي احنا في وسط العام رانا نمشوا يعني نمشوا للحمامات عندنا يوم قارة ذاك البيولوجيين زاد في شهر أفريل ماي ديما هكاكا وتبعث لنا الجمعية التونسية للبيولوجيا السريرية مع الجمعية التونسية لفني البيولوجيا تبعث لنا برنامج عام كامل من جام في حتى شل ديسمبر مشكورة الإدارة الحمد لله عمرها ولا صدتنا يعني إذا كان فما يوم باش قررنا باش نمشوا فيه تعاون فينا يعني بالطرق اللوجستية الممكنة كلها أن احنا نمشوا نحضروا غادي وباقي نمشوا يعني. وهذايا الفرق أنا باش نجيبوا ضيوف، ما نبقوش ديما احنا هما اللي نتنقلوا ديما احنا هما اللي نخرجوا. اولا انت المنفعه اللي تقبل لي كما قلت هو التقني وفني واللي تقبل لي والمواطنين بصفه غير مباشره. يعطيك الصحه، شكرا لكم. هذا شكر بالله لكل الزملاء في الهيئه التنظيميه لليوم هذايا. شكر للسيد مدير مستشفى الجهوي بكبلي، سيد المدير الجهوي، للأطراف اللي دخلت من قريب أو من بعيد فيها نجاح هذه فيها نجاح هذا اليوم. شكرا للزملاء المتعاونين واللي باش يحضروا، مرحبا بهم. ومرة أخرى للمواطنين، مرحبا بكم اثنين وثلاثة وأربعة وخميسو، المهم سبت ليه جمعة الكل. هذه تبزين سبتك صحة مدام كوثر العنالي، شكرا، إن شاء الله بالتوفيق. خارجين جديد جيمس بلانت دو تروث الحقيقة وراجعين. It's a long, lonely road that I've walked on my own. Never thought I'd end up in this place. Ooh. I went fast, I went slow, then I gave up all hope. 'Cause I know either way it's the same. Ooh. And I'm not trying to find somebody, 'cause no one else but you will do. Ooh. Yeah, the real thing is gold. How I wish I could hold you. On the floor, 'cause I'm clear on the road I must take. Ooh. And I'm not trying to find somebody, 'cause no one else but you will do. Ooh. I'm getting closer, stumbling over everything I need to say to you. جيمس بلانت، وصلنا حتى 8:36 دقيقة في سبيل نزاع FM. ومصير معكم أكيد مشوارنا، وكما قلت لكم في متابعاتنا اليوم تنعقد الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي لشغل بأقبلي بمقر الاتحاد. أكيد يترأسها منعم عميرة الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية. حاضر معنا لمزيد من التفاصيل سعب جليل البوعزة، مسؤول زاد عن الوظيفة العمومية. صباح النور سعب جليل. فاطمة شكرا للاستضافة. يعطيك تحية المستمعين إذا تنفذوا أخير من الكل. صباح النور، شكرا لك على تلبيتك الدعوة. أنا أعرف مزيد نص ساعة تقريبا على انطلاق انعقاد الهيئة الإدارية الجهوية. أكثر تفاصيل سعب جديد. تنعقد الهيئة الإدارية الجهوية اليوم بدار الاتحاد الجهوي للشغل بكبير اللي برئاسة الأخ منعم عمير الأمين العام مساعد مسؤول عن الوظيفة العمومية، وهي الهيئة الإدارية الجهوية هي أعلى سلطة قرار على مستوى جهوي يعني على مستوى جهة قبيلي في ظل الوضع الموجود تو، في ثلاثة استحقاقات مهمين اللي هم الاستحقاق الانتخابي اللي الحمد لله مر بكل نجاح بجانبه التشريعي والرئاسي، وهذه فرصة باش نهنوا شعبنا الكل على نجاح الانتخابات ونجاح الاستحقاق هذايا. جي في النقطة الثانية في ظل الهجمة والهرسلة اللي تعرض لها الاتحاد في الفترة هذه وبالحق أصبحت هرسلة للاتحاد، نقولوا للناس هذه راهو الاتحاد أكبر من الهجمة هذه وراهو الاتحاد مش فوق النقد، لكن راهو الفرق بين النقد والسب والشتم فرق كبير برشا، ورانا احنا ماناش ضد النقد بالعكس، احنا رانا أكثر ناس تقبل النقد، وراهم اللي موجودين في الاتحاد راهم في الأخر لهم شياطين ولهم ملايكة، راهم إنسان كيفكم كيفهم وراو أولاد الشعب هذايا، ورانا ما عندنا حتى مشكلة معاه حتى طرف، لكن احنا نعرفوا ديما بعد الانتخابات وعشناها في 2011 وعشناها في 2014 ونعيشوا اليوم بعد كل انتخابات يتعرض الاتحاد العام التونسي للشغل ورموزه وهياكله الهجمة شرسة، نعرفوا ليش باش لتحجيم دور الاتحاد وحتى الاتحاد في كما يقولوا هم في الزاوية باش ما يتدخلش في الملفات الكبرى، ونعرفوا اللي باش يحكم اليوم راهو عنده إكراهات، والإكراهات هذه تخلي كيما الاتحاد يحب يحطه في الزاوية. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهو الوضع الجهوي، بطبيعة احنا كملنا مرحلة بكل إيجابياتها وسلبياتها، اليوم باش نقيموها وباش نشوفوا المرحلة القادمة واستحقيقاتها وكيفاش باش نتعاملوا وشنو اللي يلزمنا نغيروه. ورانا أردت في النقد في داخل هياكل الاتحاد راهو هو الأساس، بل بالعكس اليوم في كي باش نوصلوا النقطة هذه يعني ناكد لك ان الهيئة الإدارية الجهوية باش تكون حازمة جدا وباش تحاسب المكتب التنفيذي الجهوي اللي موجود تو، وباش نحاولوا نحطوا نقاط كيفاش باش نتعاملوا المرحلة الجاية مع الوضع الجهوي، خاصة ان الوضع الجهوي المتأزم وما باش نقولوا في ظل التهميش الجهوي اللي موجود والعديد من الملفات اللي بقت عالقة، الصحية والتعليم العالي والتربوي والوضع الجهوي الكل تعب للاخر، علاش يلزمنا نتعاملوا بكل جديه ونشوفوا شكون شركائنا وشكون اللي بالحق يتعامل معنا. هي فرصه لهذا السي عبد الجليل، وان اي خطا هو صار اذا تم طرحه وتناوله وتفسيره وتبرير وان نعرفوا شنو اسبابه باش يتم تلافيه في مرحله قابله، سواء كان في حضوركم في الانتخابات او في غيرها. معنا راهو دراسه الخطا اللي باش يصير في الهيئه اللي باش يتم انعقادها بعد دقائق راهو هو كتقييم، وثم هو باش نقدموا خدمه ما افضل وحاجه ما افضل المره الجايه. واذا يلومكم مواطن ولا اي فرد مجتمع مدني لانه املهم كبير في الاتحاد التونسي للشغل خاصه فرع قبلي في مدافعه عن عليه. بالعكس بالعكس اختي فاطمه، احنا قلنا راهو النقد احنا نقبلوه، وبالعكس راهو الحاضنه الطبيعيه نتاعنا هم مواطنين، احنا فقط نلومه على الناس اللي تسب وتهجم على الاتحاد وعلى هياكل الاتحاد، اما باش تنقد راهو بالعكس احنا رانا قلوبنا مفتوحه وصدورنا مفتوحه للنقد، ما عندنا حتى مشكلة، بالعكس رانا مستعدين مش نصلح وقت اللي نغلط نقولوا رانا غلطنا ونعتذروا عادي جدا كأي طرف موجود في البلاد. واليوم رانا باش نقيموا الوضع نتاع البلاد ونقيموا الانتخابات، احنا اللي اول مره نشاركوا في مراقبه وملاحظه الانتخابات باش نقيموا شنو عملنا شنو الاخطاء اللي ارتكبناها شنو ملاحظاتنا اللي قدمناها للي زي شنو اتخذ فيها وشنو ما اتخذش، زي كل كي سيتم التداول اليوم في الهيئه الاداريه الجهويه. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى له النجاح وشكرا على الاستضافه مره اخرى. العفو سي عبد الجليل، واكيد نتابعوكم من بعد في مخرجات الهيئه الاداريه اكيد باش نعرفوا اهم مخرجاتها. شكرا لك سي عبد الجليل، بالتوفيق مركز عدلية. مواصلين معكم مشوارنا مكالمة هاتفية بعد قليل، زادا ماشيين للتونسيين بالخارج مشروع تونسنا باش نعرفوه شنو هو المشروع وكيف شكون باش ينتفع به وشنو اللي صار فيه مع المسؤول عليه في قطاع الجنوب في الجنوب كما قلت لكم كل ولاية الجنوب سي منير الجمحي المندوب الجهوي المدير الجهوي عفوا لديوان التونسيين بالخارج مدنين المسؤول عن المشروع. لكن قبل باش نسمع الثنائي مصطفى العبد الله وعلي جسم. عشايب قمر شايف قمر غالي يطلع بالنهار وبيا مدر الصار ووجهه مو طبيعي هذا خلى قلبي بنار و43 دقيقة في استوديو نيوز فين مصير معكم أكيد مشوارنا مصطفى العبدالله وعلي جاسم معنا في حلو الكل الحلوين اللي يسمعوا فينا على 100.9 FM ويتابعوا فينا زاد على راديو نيفزوا.net. كما كنت حدثكم في موعدنا لليوم متابعتنا الثالثة عبر الهاتف بشكون من مدنين مشروع تونسنا هو مشروع خاص بالتونسيين بالخارج اللي فما شكون مسؤول عليه بالشمال بالوسط وبالجنوب. المسؤول عليه بالجنوب هو المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج سيمونير الجامعي اللي حاضر معنا مشكور على تلبية الدعوة عبر الهاتف. صباح النور سيمونير. صباح النور شكرا على الاستضافة يشرفني التواجد للمواجدات الزاوة أربي وفقكم وتحية لكل مستمعينا في على راديو نفزاوة تحية زاد للزملاء القبلي وعلى راسهم زميل السيد لطفي بوصف. شكرا لك نشكره بدورنا سي لطفي خاطر هو الأمدنا بطريقة الاتصال بك باش نوصلوا المعلومة أكثر للمساكنين بالخارج ونعرف عددهم كبير في ولاية قبلي واللي يسمع فينا من ولاية المجاورة أكيد. سيمونير قبل حبيت نعرف المشروع وكيفاش يتم تقسيم المسؤوليات المسؤولين عليه في الجمهورية التونسية. شكرا. بالنسبة للمشروع تونسنا نحب نحطه في الإطار العام تاعه فما مشروع كبير اسمه بروغريس ميغراسيون تونيزي ينفذ فيه الاتحاد الأوروبي مع تونس. البروغريس تونيزي فيه أربع مكونات من جملتهم المكون الثالث اللي هو رينسيرسيون تونيزيان دريتور يعني إعادة إدماج التونسيين العائدين. دونك هو المكون الثالث للمشروع هذا. برنامج تونسنا يشرف عليه الديوان الفرنسي للهجرة مع منظمة إكسبرتيز فرنس كيف كيف وينفذ في تونس مع ثلاثة مؤسسات عمومية ديوان تونسيين بالخارج الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل اللي هي معروفة لانيتي ووزارة الشؤون الاجتماعية الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية للنهوض الاجتماعي. شنو هو برنامج تونسنا؟ سيهم التوانس اللي عايدين حاليا من خمس دول أوروبية اللي هي فرنسا ألمانيا سويسرا بلجيكا والنمسا. الخيان التوانسة اللي عايدين من البلدان هذه الخمسة واليوم يحبوا يستقروا هنا في تونس سواء راجعين طواعية وإلا راجعين معناها نقولوا احنا يعني وضعية غير قانونية ولا حاجة كسبلسي المعروف عند الناس كل كسبلسي. دونك يهم الناس كل اللي راجعين من خمسة دول هذه. معناها اللي راجعين بصفة غير قانونية اللي مشوا بصفة غير قانونية وتم إرجاعهم لأرض الوطن. صحيح. وإلا اللي مروح توعية معناها لظرف أو آخر عندنا برشا عباد تروح تستقر في تونس. المشروع شنو هذا؟ أنه فيه شروط فيه بعض الشروط من أهمها أن التوانسة هذوما اللي يحبوا يترشحوا للمشروع هذا على الأقل فما شرطين مهمين. الشرط الأولاني أن يكون رجع لتونس ما عندهش أكثر من عام يعني عنده أقل من عام اللي هو روح لتونس وهذه يلزمها يثبتها بالوثائق. والمعلوم والشرط الثاني أن يثبت أنه أقام لمدة على الأقل 6 شهور في البلاد اللي يروح منها يعني إذا كان يقيم في فرنسا هو وبعدها روح من ألمانيا يلزم يثبت اللي هو أقام في ألمانيا 6 شهور على الأقل يعني البلاد اللي يروح منها يلزم يثبت اللي هو فيها 5 شهور ونص لا 6 شهور فما فوق على الأقل 6 شهور فما فوق ويلزم يكون كما قلت لك معناها عنده أقل من عام اللي يروح لتونس. بيه ديوان الفرنسي اللي هجر اللي هو يشرف على البرنامج هذا ركز 3 مراكز لاستقبال المطالب هذه كلهم في ديوان تونسيين بالخارج الإدارة المركزية في تونس العاصمة وتهم ولايات الشمال الكل ولدرجة هي ديوان تصيب الخارج الصفاقس وتهم ولايات الوسط والساحل، وديوان تصيب مندوبية الجهوية ديوان تصيب الخارج في مدنين وتهم ولايات الجنوب الست. يعني لو خيان مثلا في قبلي ناخذ مثال باش يمكن نوضح الامور شويه اكثر شويه. مثلا عندنا في قبلي واحد متوانسي اللي كان يعيش في واحد من البلدان الخمسه اللي ذكرتهم، راه يحب يستقر هنا وتتوفر فيه الشروط اللي حكيت عليه. يتصل بزميلنا سلوت في غادي في مندوبيه قبلي، فما ورقه يعمرها وياه في شده فورماسيون، ومن بعد زميلي لطفي يحل لنا المدنين ونعاود نتصل بالمترشح وناخذ منه شويه معطيات اضافيه والوثائق اللي لازم يوفرهم، ثم نحيل الدوسي الى الى الى مكتب الديوان الفرنسي في تونس العاصمه. باهي، وبشنو باش ينتفع هذايا؟ مثلا اني كنت عندي عام في فرنسا، روحت نحب نستقر في قبلين، اتصلت بالمندوبيه بالاداره الجهويه للتونسيين بالخارج سي عبد الله في المندوبيه واعطاني الاستماره عمرتها وانقل اني، بشنو باش ننتفع؟ باهي، المشروع فيه ثلاثة إعانات. باهي، مانيش قروض، إعانات. إعانات. ثم إعانة اجتماعية. ما ترجعش، ما يتمش استرجاعها معناها. باهي. أيوه. باهي. ثلاثة إعانات، ثم إعانة اجتماعية تهم مثلا العائلات اللي واحد بصغارها ويلزمهم قراية ويلزمهم سكنة ويلزمهم كذا. ومصاريف وما إلى ذلك. فوالا، دونك الإعانة الاجتماعية بيدها تتقسم لثلاثة، سكن وصحة وتعليم. وتعليم. معنا تعاونوهم على مستوى السكن، شنو في انهم تعاونوهم في الكراء في البناء ولا كيفاش؟ اي في الكراء مثلا اذا كانوا ما عندوش وين يسكنوا حسب الوضعيه، ونعملوا معناها ملف اجتماعي غادي وتقرير اجتماعي، واذا كان الوضعيه تتطلب نعاونوه في الكراء خاطر ما عندوش تو وقت اللي يروح ما عندوش وين يسكن، فما امكانيه باش يعاونوه في الكراء. باهي، قلنا اعانه اجتماعيه، وفما اعانه إعانة شغل، معناها سيفونسون دومبلوا، معناها إعانة شغل، معناها نحاولوا نلوجوا معاه على على خدمة، باش نحكي بلغة بسيطة باش نفهموا بعض. أيه. نحاولوا نعاونوه أن نشوفوا له خدمة في واحدة من الشركات الخاصة، ويتكفل الديوان الفرنسي للهجرة بجزء ب 50% من الشهرية نتاعو لمدة 12 شهر. معناها ينتد كي نشوفوا له خدمه كان توتوماج، معناها تعطوها شهريه شهريه تعطيه لانه عاطل عن العمل حتى لين تعاونوه يلقى خدمه. لا، كي نلقوا له خدمه احنا نحاول نعاونوه باش نلقوا له خدمه على كما ذكرت لك في الاول، احنا معنا لانيتي في المشروع هذا اللي هي الوكيل الوطني للتشغيل، نحاولوا نشوفوا له فرصه عمل، وكي نلقوا مثلا شركه باش تخدم الشخص هذا، الديوان يتكفل ب 50% من شهريه السيد اللي دخل الشركه هذه لمده 12 شهر. اي هذه في التشجيع ان شركات زاد في حد ذاتها تتفاعل معكم ما دام الديوان هو باش يدفع 10 شهريه بلغتنا احنا. شهريه مده 12 شهر. واضح، هذه بالنسبه للاعانه الثانيه والثالثه. الاعانه الثالثه هي اللي بعث مشروع يكون مثلا السيد هذا عنده عامل فورماسيون في مجال معين ويحب يعمل مشروع في المجال هذاك، ينجم الديوان الفرنسي للهجره بطبيعه يعاونوه في تجهيز في بعث المشروع بصفه عامه. يعني انت والمشروع، انت وخيمه المشروع. وكلها هذه اعانات كما قلت ماهيش قروض، معناها ماهوش من بعد مطالب ان هو يسترجع. غنعاود نذكروا به على مستوى ثلاثه اصعده، على المستوى الاجتماعي قلنا في السكن والصحه والتعليم، المستوى العمل ام انه تعاونوه هنا يلقى خدمه ويدفع الديوان لمده سنه كامله اشطار شهريه، وفي بعث المشاريع انه هو يتحصل على التجهيزات، ولا اذا عنده صنعه جيبها من برا ولا صنعه تعلمها هني في تونس نجم يفتح مشروع. فقط توضيح صغير، راهو مش اللي عمر مطلب معناها تمت الموافقه للمطلب نتاعه، المطلب نبعثوه احنا لتونس العاصمه لمكتب الديوان في تونس، فما لجنه تجتمع غادي في تونس العاصمه في مكتب الديوان الفرنسي، وهم بعد يرجعونا تمت الموافقه ولا ما تمتش الموافقه. هو على خاطر سي منير، هو المشروع مغري اني نجم نسمع فيك تو في فرنسا وما عنديش عمل غادي، ونسمع هذه الامتيازات هذه الكل، نحك راسي نروح نقول انا نحب ننتفع بكذا وكذا. طبعا فما شروط. يعطيك الصحه، انا ننصحك انت قبل ما تروح تتصل بالديوان الفرنسي غادي سير بلاس في فرنسا. أيه؟ وتنجم معناها الدوسي نتاعك من غادي قبل حتى ما تروح. معناها حتى في حتى واحد موجود خارج حدود الوطن تو ينجم يحط الدوسي نتاعه في قنصلية فرنسا، ما يحب ينجم يتواصل مع الديوان الفرنسي، لا مش قنصلية. أيه؟ يتواصل مع الديوان الفرنسي للهجرة، يمشي لهم يقول لهم انا راني خذيت قرار باش نروح نهار كذا كذا ونحب نعمل مشروع غادي في تونس كذا كذا دونك يسهلوا لهم العمليه واضح. من فرنسا واضح. عاودنا البلدان الاوروبيه اللي باش ينتفع العائدون منها بالبرنامج سيمونير بعد اذنك. هما خمسه بلدان لكن فما امكانيه ان البلدان الاخرين يدخلوا. علاش خمسه بلدان؟ خاطر البلدان هذه وافقت على المشروع وهي باش تمول، هي باش تدفع السيفونسيون هذه. اي دونك فما امكانيه ان تدخل دول اخرى. الخمسه بلدان اللي حاليا دخلت في المشروع فرنسا، سويسرا، المانيا، بلجيكا، والنمسا. والنمسا ثم دخلوا في المشروع هم، معناها خاطر هم اللي باش يمولوا المشروع بطريقه بلغه اخرى، معناها هم اللي وافقوا انهم يكونوا حاضرين في المشروع الى ان يلتحق به مجموعه من الدول الاخرى. فوالا هذاك هو بالضبط. شكرا جزيلا لك. عندك اي اضافه لازم فيك على 100.9 اف ام سيمونير الجامعي؟ تفضل. شكرا بارك الله فيكم. انا جيت باش نختم ان المندوبيه الجهوديه في سيبر خارج المدنين عندنا اربع مشاريع نخدموا فيها تو حاليا معنا باهي سيدي جا عندنا اربع مشاريع نخدموا فيها مع اربع منظمات دوليه هنا في مندوبيه مدنين، وكلها تهم الهجره. والموضوع العام نتاع الاربع مشاريع هذه كيفاش نغيروا العقليه انه الهجره مش معناها حرق وبحر وموت، لا راهي الهجره تنجم تكون رافد كبير للتنميه في الجهات هذه. والمشاريع اللي حكيت عليها الاربعه هذه ان كيفاش نقنعوا مواطنينا بالخارج اصيلي مثلا ولايه مدنين ولا حتى الولايات الاخرى الكل انهم يساهموا في التنميه في الجهات هذه. يمكن في فرصه اخرى كانت حبيت تو نحكي لكم عليهم بالتفاصيل مره واضح. ان شاء الله اكيد جدا يسعدنا حضورك معنا مره اخرى سي منير الجامعي وتفسر لنا بقيه المشاريع، خاطر هو نموذج مهم خاصه للشباب اللي يسمعوا فينا اللي فقدنا نواراتنا في البحر وهم في رحله موت، وهم سموها رحله حياه لكنها رحله موت. هذه مادام برنامج بالاهميه هذه وبرامج مهمه النجم زادك عن طريقه هو يكون توعيه وفرصه. انا نقول لهم لا راهو الحكايه تنجم تكون ايجابيه على خير. شكرا للاستضافة ورب يوفقكم وتحية لكل مستمعي راديو نفزات. شكرا جزيلا على تلبيتك وحضورك معنا سي منير الجامعي المندوب الجهوي للديوان التونسي بالخارج مدنينا. مواصلين معكم اكيد مشوارنا، موضوع مهم باش نطرقوا له بعد دقائق قليله. موضوع مهم برشا، الناس كل بدات تسائل، بدات الناس فما شكون دخل صغار اليوتيوب فما شكون مازال. كنت حكيت لكم على حاله شدنا حالات زاده شدناها في استوديو نفزه اف ام عن التلاميذ اللي ما يقروش يوتيوب عند الاساتذه او المعلمين المباشرين اللي مش نوصل فيهم. هذا كله ان شاء الله ما نشوفوش سنين مع التدابير الجديده اللي وضعتها وزاره التربيه للتعليم. فاصل غنائي مع سميرة سعيد بشتاق لك ساعة ورجعين. ايوه عايزاك ليا وحدي ما انتك ما الحكايه واشتاق لك ساعات. متزاوى اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. تحب تأثث دارك باحسن واجود انواع الاثاث؟ ما عليك كان بسوميرس كبلي. سوميرس كبلي بيع وتجهيز جميع انواع الاثاث باحدث ما فما. مش هكا برك، اسوام هايله ما تلقاها كان في سوميرس كبلي. ما عليك كان تزورنا في مقرنا طريقيب سكبلي، ولا تكلمونا على 36 159 338. مع سمك سكبلي أثاث دارك وانت مطمئن. حاير وما عندكش دليل في التسويق وتحب تبيع وتشري؟ الحل يجيك بين يديك. تيليشارجي سافا.ان على بلاي ستور واب ستور وبيع وشري كيما تحب. سافا.ان، انا اخترت سافا. تحب تبيع وتشري، حاير وما لقيتش الحل؟ نفزاوة افام تسهلها عليك وتوفر لك فضاء الافام باش تبيع وتشري. ما عليك انت تبرنش معانا كل يوم التسعة متاع الصباح، ولا تكلمونا على 75 493 8159. على نفزاوة افام قضيتك مقضية، والبيعة والشرية في الثنية. مرحبا بكم في مكتبة الواحة. تلقوا عنا كراسات بجميع أنواعها بسوم هبل، ما تلقاها إلا في مكتبتنا. وزيدك 30% تخفيض بثمن المحافظ للعمومة. مكتبة الواحة تبيع بالجملة والتفصيل. ما عليكم كان تزورونا بمقرنا بشارع المغرب العربي، وإلا مقرنا مقابل ولاية قبلي، وإلا تطلبونا على 75 490 306. مكتبة الواحة، جودة وراحة. متزوج إم الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. التسعة في استوديو نفزاوة فيم مواصلين معكم أكيد متابعتنا. وكما كنت قلت لكم في موعدنا لليوم، فقرتنا الموالية بش تكون مع المختار، مختار متفقد أول إداري ومالي بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية. صباح النور سي مختار. صباح النور، تحية لك أختي فاطمة، تحية إلى كل مستمعي إذاعة نفزاوة الغراء، هذه المنبر الإعلامي اللي بالنسبة لي نعتز به ونفتخر أن تكون لدينا مثل هذه المنارة. شكرا. شكرا جزيلا لك سي مختار. أنت متفقد بأول مسؤول على ولاية جيبس وجبلي. نعم، هي هو ما نسمى في التفقدية العامة الإدارية والمالية. هو مجرد توزيع جغرافي. فكان لي شرف أن أكون المسؤول عن ولايتي أو مندوبيتي جبلي وجيبس. به هو احنا موسم دراسي بدي عنده أشهر، بدت شوية تشكيات جينا في المواطنين، تململ هكا يعني ما عادش نجم نقري تيت عم نور. لك كما كنت ذكرت للناس، كانت فما طفلة كانت ضحية لدروس الخصوصية، ما قرتش دروس عند معلمتها، المعلمة الأخرى أذتها في الأعداد على مستوى وطني. زادة الموضوع مهم برشا، خاصة وأنه بدنا بدت ضرورة ملحة بدي طبيعيا اللي هي تقري صغيرك اتيد. أول حاجة نخمم فيها وقت اللي نخمم اللي تلميذي بشغل نخمم في الاتيد متاعه. أكيد. سنين إن شاء الله ما تعرضنا مشكل كما هيك. لا بإذن الله. أولا يجب أن ننطلق من أمر ما هو أن فمت قناعة لدى وزارة التربية ولدى المشرعين بوزارة التربية أن كل إصلاح ينطلق أساسا من أن التلميذ محور العملية التربوية. وما دام التلميذ محور العملية التربوية معنى ذلك أن كل ما يمكن أن يقلق راحة التلميذ أو يمكن أن يكون سببا في تعطيل تحصيله العلمي أو تطوره النفسي أو مواكبته للبرامج المقدمة له يجب أن نتصدى لكل هذه الظواهر التي يمكن أن تعيق العملية التعليمية. وبالتالي كان للوزارة أن تسعى إلى إيجاد طرق أو أساليب قانونية لتقنين كل العمليات التي يمكن أن تشمل التلميذ في أي مرحلة من مراحله العمرية والتعليمية. وجاءت وضعية الدروس الخصوصية هي أولا نحب نشير حاجة وأؤكد بل وأشيد أولا بمجهود زملائنا إطار الأسرة التربوية من عاملين إلى مدرسين إلى إطارات إلى مشرفين إلى المندوبين الجهويين رأوا كل هؤلاء ليسوا إلا في خدمة هذا التلميذ. واثنين يجب أن ننزه أيضا زملائنا عن كل ما يمكن أن يقال لأنه بالضرورة حتى وإن كانت أخطاء فهي فردية ولا يمكن أن تكون قاعدة عامة أو يتعلق أو تتعلق التهم بالجميع تشيش على المجموعة. ونسمع حتى في وخيالنا في الطرف الاجتماعي دائما يؤكدون على أننا يقول بالحرف الواحد نحن لا نساند الرداء نحن لا ندافع عن الرداءة نحن بلغة أخرى إذا كان فمت بعض السلوكات فهي شاذة والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه تخص الشخص في حد ذاته. حبيت نذكر مستمعينا أن النجم يطرحوا سؤال على سيل مختار المختار المتفقد الأول للإداري والمالي أكيد في خصوص الدروس الخصوصية وأي مشاكل أخرى على 75-493-859. زميل عيد درمولي يستقبلوا كلمتكم الهاتفي. حبيت نأكد هنا فوضع جملة من الأطر القانونية تأطير هذه العملية وما يسمى بالدروس الخصوصية. فكان الأول بأمر بالأمر الوزاري عدد فالأمر الحكومي هذا عدد 16-19-1619 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015. هذا الأمر جاء لينظم العملية جاء أيضا ليضع الخطوط العريضة لهذا المشروع. وكان من ضمنه أنه الفصل 7 من هذا الأمر يؤكد على أنه يحجر على مدرسي التعليم العمومي ممارسة هذه المهنة خارج الفضاءات التربوية العمومية. يحجر كين في المدرسة ولا في المعهد إلا في المدرسة أو في المعهد والعمومية حاجة. مش الخاصة والعمومية خاصة ذيك ما ندخلوش لها حتى الخاصة حتى الخاصة المدرس العمومي اللي هو منتدب في الوظيفة العمومية ويدرس في المؤسسة التربوية العمومية ليس من حقه أن يدرس دروسا خصوصية في الوظائف في المؤسسة التربوية الخاصة. أي معنات حتى الخاصة لا. حتى الخاصة لا. به. معنات يعني دروس ما تصيرش حتى نجم يقول معلمة ولا أستاذ يقول كاني نحب نعمل حصص في دار. لا هذه ممنوع. إحنا حكينا حتى مؤسسة تربوية خاصة اللي هي تخضع في مستوى نظمها وتشريعاتها لوزارة التربية هذه فيها المدرس العمومي ممنوع أن يمارس فيها دروس خصوصية. واللي مثلا قررت اللي هي تقري مجموعة من صغار في دارها من غير ما يسمع حد يصير كيفاش حنا نعرف كيفاش تتعرفوا؟ أولا إحنا أتيح لنا بحكم هذا القانون وهنالك مذكرات صادرة عن وزارة التربية عن السيد الوزير ومذكرات أيضا تنفيذية صادرة عن السيد المتفقد العام الإداري والمالي على أن السلطة الرقابية المتمثلة في التفقدية العامة الإدارية بمكونيها وبمتفقديها المنتشرين في كامل تراب الجمهورية هو أننا نقوم بدور هذه الرقابة ولدينا الصلاحية الكاملة على أن نراقب هؤلاء. ونأكد هنا على أن في وضعيتنا أو مهمتنا في المرحلة الأولى نؤكد على أنها ليست لا ردعية أو ليس انتقامية وإنما هي توجيهية بحتة لمن لم يبلغه هذا فنتصل بالزملاء وعادة ما تكون بشكل ودي قلوا هذا أمر ممنوع ويمكن أن يؤدي إلى جملة من الاستتباعات التي قد لا تحمد عقبها سواء بالنسبة للتلميذ أو للمربي. وإذا ما وصلنا إلى استمرار في الوضعية فإن الفصل 7 روي قد يصل الأمر إلى العزل العزل العزل من الوظيفة العمومية إذا ما استمر الموظف العموم في ممارسته مثل هذه المهام. هذه بالنسبة للموظف العموم نقصد المعلم. المعلم والأستاذ وال. أنا معلمة ومانيش نخدم في الوظيفة العمومية ونقريف صغار في الدار. هنا نراهن على وعي الولي. أنا أقول لك هنا أنت لا يضبطك هذا الأمر لأن غير موظف لا يضبطه الأمر. ولكن هنا نراهن على وعي الولي. هل أن المكان الذي تودع فيه فلذة كبدك وتحط هل هو آمن حتى أنك تأمن أنه هذا التلميذ تضعه في مكان ما توفرش فيه أقل مقاومة السلامة وبعد ذلك تريده التلميذ أن يتقدم أو أن يجني محصولا معرفيا؟ أنا أتصور أنه هذا مخطر. علاش؟ لأنه الوزارة أعطت أيضا بدائل أخرى وهو أنه فمة فضاءات أو هيكل خصوصية لتقديم الدروس الخصوصية وهذه تخضع أيضا للتراتيب الجاري بها العمل وتخضع أيضا للرقابة الإدارية والبيداغوجية من طرف السادة المتفقدين البيداغوجيين ومن طرف بالنسبة لنا في مستوى المراقبة الإدارية ويجب أن تتوفر فيها جملة هذه المرافق ومن ضمنها التأمين. أما في مكان ابنك غير مؤمن لا ماديا ولا نفسيا ايضا فنتصور انها نراهن على الاولياء حتى في المستوى اللي يتقدم زين اكيد لان ما نعرفش شكون يقري فيهم فمك. معنا هنا بكل وضوح نقول انه يجب ان يكون لدى الساده الاولياء درجه من الوعي على انه ما نحط اولادنا الا في اماكن امنه ونجموا الولي اللي يسمع فينا يقولك تو أني بالنسبة اللي يدرس فيه هذه المعلمة اللي ما يستخدم يدرس فيه في الدار واللي عندها قدرة اللي هي الدرسة هي عملت لي سوم به سوم رمزي خليني نقري صغاري وما نضغطش على مصاريفي في حين وأنا المؤسسة التربوية هاو تو تم منع في أن تعطي دروس في القطاع الخاص وما تنجم يكون السوم ما هوش مناسب لي وذاك اللي لازني اللي أنا نعطي نسلم. أشوف هنا يجب أن بالعكس يمكن مسألة الصوم هي بالعكس ما تطرحه الوزارة من أسوام هو أقل بكثير مما يقع تداوله في الأماكن الخاصة. حطيتها الوزارة لي. نعم نعم مشرع. كيفيش؟ المشرع أعطى. نعطيك مثال في التعليم الابتدائي نبدو في التعليم الابتدائي التلميذ يجب هنالك مجالات اللي هي مجال اللغة العربية مجال الفرنسية ومجال العلوم كل مجال المدرس الذي يدرس يجب أن يقدم 8 ساعات للتلميذ في الأسبوع ليتمكن الولي من دفع 20 دينار فقط. 8 ساعات للمجال. أي. إذا ما تمتع التلميذ إذا تمتع التلميذ ب8 ساعات فإن وليه مطالب ب20 دينارا فقط. أما إذا كان مجالين فإنه سيتمتع ب16 ساعة. أي. 16 ساعة وباش الولي يعطي 40 زوز موات ونشير هنا أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتجاوز المبلغ المدفوع 40 دينارا بالنسبة للابتدائي ماكسيمو. بالنسبة للابتدائي أتنرجع لبقية المساواة التعليمية لكن نأخذ مدام سلمى مربي. صباح النور. صباح الخير مدام سلمى. أهلا بك. صباح النور. الحمد لله. تفضلي عندك تدخل معنا في موضوعنا اليوم. ان شاء الله. فضلي. سؤال في المختار بعد ما نقول فضلي. صباح النور مدام ربي يبارك الله يعيشك يعطيك الصحه. تفضلي. ربي في المختار انا قدم سؤال سؤال بيان فرنسي هسه تفضل. في الساعات الجايه هذه ثم هك المتخرجين قالوا في ديارهم اي يقري في كل شيء وبو على أخوه هاو فرنسية وعربية وإنجليزية وثانية وابتدائي و وكل شيء كيف تكلم هتقول له راو التعليق راو كذا وكذا يقول لك يجيب لي خدمة راو تم قانون اللي تسأل له معناها ويقول له راو تم قانون منظم الساعات الإضافية هذه وراو تم كذا وراو تم كذا يقول لك لا أنا قري وكان هنا يجيب لي خدمة وخلي واحد منهم يدور بي ولا يجي لي بالله نفضل نسأل النقطة هذه أشكو بالنسبة لكم أنتم أنت في مختار كمتفقد بدالي ومالي أشكو عندكم فكر عليها ولا الحاجة هذه وإلا كيف تتنظم معنا الأمور بشكل ذات واضح نجاوبك إن شاء الله. شكرا لك مدام سلمى. سي مختار يجاوبك أكيد. شوف مدام سلمى والجواب للأخين الكل اللي يسمعوا أولا احنا قلنا أن يكون مدرس متعدد الاختصاصات والمهارات فمن يدعي أنه يعرف كل شيء بالضرورة أراه المنطق يقول أنه لما يعرف حتى شيء وبالتالي ما فماش ولي وما فماش المدرس يمتلك كل هذه المهارات باش يقدر كما قلتي انت خوه على ابوه. هذا كلام غير معقول. وهنا نراهن على الاولياء انه يجب ان يقدموا فلذات اكبادهم لاصحاب الاختصاص ويدقوا جدا في الوضعيه. اثنين، نحن في وزاره التربيه راهو مسؤولين عن منظوري وزاره التربيه ونراقب منظوري وزارة التربية، أما خارج إطار وزارة التربية فذلك ليس من صلاحياتنا. وهنا قلنا الراهن على وعي الأولياء على أنك أنت يجب أن تختار المكان الذي تضع فيه ابنتك أو ابنك. اثنين، ثم مندوب لحماية الطفولة، رأوا هذا طرف آخر، ونحن من الأطراف التي نشتغل معها بالتنسيق مع السيد المسؤول في هذا الفرع وهو المندوب حماية الطفولة على أنه فما تفضاءات. أروا إذا أنتم كأولياء ريتوا أنه فما بعض الأخطار التي يمكن أن تهدد الأطفال، أروا فما المنشور 30 هذا الذي يحمي حتى المبلغ. إذا ما رأينا أن الطفولة مهددة فأنت من واجبك أن تبلغ وأنت محمي بالقانون. أما مسألة أن نراقب أناس أو نتابع أناس لا ينضمون تحت وزارة التربية فذلك ليس من مشمولاتنا، والتعاون بالنسبة لنا يجب أن يكون مع الأولياء. ممكن يبقى بذمة الولي ليسمع فينا أكيد، على خاطر المدرس اللي درس فيه في ممكن في في المدرسة هو عنده مناهج تربوية يمشي عليها طبعا. أكيد. أنا قلت حاجة أخرى أختي فاطمة، بلي إحنا قل إذا قلنا لك أنه في المدرسة العمومية أو بالأسوام هذه اللي هي في متناول الجميع وبالضمانات هذه والتلميذ مؤمن وكل ما هو متاح في مستوى العملية التربوية وحماية للتلميذ هو متوفر، فعلشنا نبحث في بدائل أخرى؟ علش نعطي في فلذة كبدي لشخص غير مختص وينجم يعلمه بالغلط؟ الحين وأنا عندي المختص ولا تقوانين منظمة القطاع يعطيك صح. أنت قلت لي قلنا 40 دينار سقف لمادتين بالنسبة لتعليم ابتدائي. نعم به. وبالنسبه لبقيه المستويات، بالنسبه لبقيه المستويات هنالك في التعليم الثانوي تقصدين هنالك المنشور 118 الذي يحدد هذا المنشور 118 الذي يحدد المستويات ويحدد ايضا الاموال. بالنسبه للمرحله الابتدائيه قلنا 20 ما تفوتش، المرحله الاعداديه 25 دينار للماده 25 وأيضا بحساب 8 ساعات في الشهر. هذه بالنسبة 25 دينار للمادة في التعليم الإعدادي. المرحلة الثانوية يعني السنة الأولى والثانية والثالثة ثانوي ب 30 دينارا فقط، ديما على حساب 8 ساعات في الشهر. والسنة الرابعة 35 دينار فقط اللي هي البكالوريا اللي هو البرة اليوم، فمش كون يحكي أقل من 50، بينما في المؤسسة العمومية 35 دينار فقط. ثم تنظيميا باش الناس تفهم، الفوج الذي يدرسه المدرس في الساعات الخصوصية يجب أن لا يتجاوز الفوج 15 تلميذا، معناه ما نجيبش ياخذ كلاس كام. بلغة أخرى ما يسمى بالمجهود النوعي وممارسة أخطاء التلاميذ وإدراكهم، عندما تكون الفوج ما يتجاوزش 15 تلميذ معنى ذلك أنه لدى المدرس القدرة على أن يؤطر كل التلاميذ. ينجم يؤطر 15 تلميذ، 15 فقط فما أكثر، لا يمكن أن يتجاوز الفوج 15 تلميذا بالقانون. ونحن كي نمشوا نراقبه من ضمن الأشياء وهذا ما اللي نأكد عليه هو هذا. ثم أيضا عندما أرسلنا السيد المندوب الجهوي للتربية بيقبلي مثلا أصدر مذكرة إلى المدارس الابتدائية وهذا اللي معنا نظم العملية بشكل دقة. هنا أريد أن أتوجه بالشكر لصديقي سيد كمال بزاوي المندوب الجهوي للتربية بقبلي اللي كان حريص جدا أن ينفذ القانون في هذه الجهة حرصا على حماية أبنائنا وأيضا رفقا بالسادة الأولياء على بعد تشكياتهم من كل هذه اللي راهم جملة من التسلط عليهم ولا التجاوزات ولا ما يسمى الضغط المالي عليهم. كل هذا حق كان صاري من جد في المسألة وأصدر مذكرة. المذكرة هذه شنو اللي فيه هو وهو ما يحدده المنشور عدد 103 الصادر في 2015 هو أنه كل مدرس ليقوم بهذه الدروس الخصوصية يجب أن يتحصل على ترخيص مسبق من السيد المندوب. ترخيص جديد. ترخيص مسبق. ايش فيه الترخيص؟ يعني مش راهو الناس كل تنجم تقدم دروس. لا هو الناس الكل، لكن بعد الحصول على ترخيص. باهي، الترخيص هذاك شنو هو؟ الترخيص. باهي. يجب أن يكون في الترخيص جدول الساعات الأستاذ أو المعلم الرسمي القائم به أثناء عمله العادي. جدول الساعات الخصوصية التي سيدرسها المدرس في الساعات الخصوصية. ثم أيضا قائمة التلاميذ المعنيين في حسب الأفواج، قائمة اسمية ولا يتجاوز عددهم 15. 15 هذا يأكد وأن راه مش كيفاش يتأكد النجم تأكد له 15% من السيد المدير. هو سيؤشر عندما يقدم، سيعطي السيد المعلم المربي سواء كان التلميذ أو أستاذ قائمة جدوله، جدول الساعات الخصوصية وأيضا قائمة، ويمضي تحتها يمضي أيضا السيد المدير تأكيدا على صحة ما ورد في الوثيقة، ويمضي السيد المندوب بالموافقة أو عدمها حسب ما رأى. قلنا 40 دينار بالنسبة للتعليم الابتدائي في أقصر، هي 20 المادة أي واثنين إذا كانت هنالك مجالين فأربعين. بالنسبة للتعليم الإعدادي 25 دينار. 25 دينار المادة اللي هي أولى سابعة وثامنة وتاسعة، أي ينجب يقسمهم بالنسبة لي هو 8 ساعات تساوي 25 دينار. بالنسبة للتعليم الثانوي الأولى والثانية والثالثة ثانوي أي ب30 دينارا والبكالوريا 35 دينار فقط بالنسبة للتلميذ الواحد للساعة. ويتمتع معناه من 20 حتى شهر، مش ساعة، شهر، شهر 35 دينار في الشهر. معناه قاعدين نحكوا على معلوم تاع شهر، تعلم تاع شهر، تاع شهر اللي نحكوا عليه هو شهر الابتدائي 20 دينارا، الاعدادي 25 دينار، الثانوي اولى ثانيه وثالثه 30 دينار، وبكالوريا 35 دينار. معناه من 20 حتى ال 35 دينار شهريا. اللي المواطن يدفع اكثر من 50 دينار شهريا في انواع في دروس خصوصيه اخرى مثلا. اكيد بالضروره. باهي، منظم هو ممكن توجه وزاره التربيه اللي تنظم دروس خصوصيه، هو ناجم عن برشا مشاكل صارت في القطاع في أكيد. هي الجمله ما قلنا مشكل المشكلات، وديما قلنا هي هذه حالات في بعض الاحيان شاذه، ولكن الشاذ يحفظ على ولا يقاس عليه. ولكن رهان الدوله اليوم ورهان المجتمع الكل على هذه الناشئه، وبالنسبه لنا مس بكرامه تلميذ واحد في تونس راهو بالنسبه لي يساوي اعتداء على كل التونسيين. وهك علاش حتى وان وقعت حاله شاذه، ولكن العمل كان يجب ان يكون على سبيل القاعده العامه. هو التجاوز هذا لا يمكن ان يحصل مره اخرى. وكل من يتحمل ومن يتجاوز مرة أخرى أكيد أنه سيجد من القانون ما يمكن أن يتصدى لهذه الممارسات. نظرت وزارة التربية في مدام هم اللي يقروا في الجارة حنية مثلا، قلت المراقبة تصير كان للي يتبعوا الوزارة. بما أن فهم معلمين هم متخرجين عن وزارة التربية وأمرهم يرجع لوزارة التربية، خمتش في أن نراقبوا أكل اللي ما همش قاعدين يخدموا تو يعطوا في دروس خصوصية كما قلت مدام سلمى. لا، ما قلنا ديما لا يمكن ان ما لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا ما نجمش نراقب مراقب او اراقب شخصا لا ينتمي الي، ما عنديش عليه سلطه بما انها ما تزولش مهمتها. هنا قلت لك احنا متى نتدخلوا او نعطيك اكزامبل اللي يمكن تدخل حتى بالتنسيق مع مندوب حمايه الطفوله. لنفرض انه تلميذ معي قد اشتكى اي من ممارسه ما حتى في هذه الفضاءات، وقت ندخله بالتنسيق مع السيد إذا تشكت المين إذا السيد مندوب حماية الطفولة، وأنا ذاك وقتها المندوبية بالضرورة ستحمل مسؤوليتها باعتبار منظورها، وستسعى أيضا إلى هؤلاء. وحتى الأفش سر فما بعض الحالات وقعت صارت في قبلي معنا جت شكوى من شخص ما وعلى أنه يمارس نشاطا ما خارج الفضاء التربوي، والسيد هذا لا ينتمي إلى وزارة التربية، ولكن لأن التلميذ من منظورنا فتتحركت المندوبية بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة لحماية ابننا هذا أو ابنتنا بين قوسين. معناه راه هو إذا فما تشكي تتصرف بالضرورة لأن ذلك من منظورنا. وهنا وقتها راه لذلك أقول ديما أكد على الرهان على وعي الولي. الولي راه يجب ان هو الاساس مدام هو الوعي. وانت انا نقول حتى قبل ما تمشي لاي فضاء استشر فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يا خويا اسال على الفضاء هذا شنو هو، راه بصراحه لا تتوفر فيه مقومات هذا مادام عندك انت فضائيات اخرى حتى وان اردت ان يكون في فضاء خاص فابحث عن الهياكل الخصوصيه اللي هي مراقبه. احنا اليوم نراقبوا في الهياكل الخصوصيه لتقديم دروس خصوصيه وجاتنا فيها من اول السنه وراقبنا بشكل كبير تقريبا كل الفضاءات الموجوده في قبل. يقول لك الولي اني مثلا في الدروس اللي باش نخلي التلميذ يقرا في المدرسه هل يتم مراقبه المربي اللي باش يعطي الدروس الاضافيه للتلميذ؟ نعم ثمة حتى في المذكره التي ارسلها السيد المندوب للساده مديري المدارس الابتدائيه اروا فيها معناها تدقيق كبير فيها انه يجب اولا قلنا الترخيص او الخضوع للترخيص المسبق. أي. اثنين العمل على تطبيق ما جاء بالمنشور المنشورين اعلاه هما 103 و118 حسب الترتيب. ثلاثه تنظيم الدروس عدم اكراه التلاميذ على متابعه الدروس الخصوصيه وهذه مهمه جدا. يعني لا يمكن المربي ان يجبر التلميذ على انه فعل انه والله يعني كان ما يقراش عندي كان ما يقراش ايتود عنده تو المعلم كذا يحطمه بربي رجاء راو زملائنا ارقى من هذا بكثير وما همش نتاع اكل لي مادام باش ينتقم من تلميذ لانه ما قراش عندي ايتود بلا رجاء نزهوا راهم ناس عندهم مستوى اخلاقي وعلمي متميز ولا يمكن ان تصبح مساله عامه وان يتحدث في اعراض المربين من هب ودب. اي هو راه حتى الولي معذور على خاطر هذيك ولده هذيك اللي باش يسلم مؤسسه تربويه نجم يقول لك اني خايف صارت في سوسه صارت في ما عرفش ولايه اخرى يصيرش من تلميذي يتقلق اذا ما نقريشني عند المعلمه بتاع. هنا اريد ان اطمئن الاولياء على ان المساله مضمونه بالقانون وعلى ان هذه الدروس تخضع للمراقبه البيداغوجيه من طرف الساده المتفقدين البيداغوجيين وتخضع للمراقبه الاداريه من طرف المتفقد الاداري والمال ومن طرف هياكل المندوبيه الجهويه للتربيه. معناها بلغه اخرى اراو مساله هذا قرا وباش يعطيه نوت زايده وهذا ما قراش باش يعاقبه بربي هذه لا سبيل اليه ومش ممكن زملائنا يهبطوا المستوى هذا وانا ما نتصورش بالكل وما يجيش. هي تناخذوا الوليه ألفة من بعد نرجع سي مختار. مرحبا. صباح النور ألفة. الو صباح النور عسلام. صباح الورد. عندك الحمد لله شنو حالك انت لاباس؟ الحمد لله عايش. عايشك الله يخليك. عندك سؤال سي مختار تفضل. والله نحب نسال خويا مختار صباح الخير. مرحبا صباح النور مدام عايشه. كيفاش والاساتذه والمعلمين اللي يقروا في الديار تو واضح ويقرونا ب50 قبل نقولوا ب40 وتو خوي 50 باهي يعطيك الصحة مدام. تو جابك سي مختار يعطيك الصحة. شوف مدام أما بالنسبة للزملاء اللي الذين يذكر البعض أنهم يدرسون في منازلهم هنالك صنفان. أما اللي السيد الذي لا ينتمي إلى وزارة التربية هذا أمر شأن خاص وقلنا هذا من نراهن فيه على وعي الأولياء على أن هذه الفضاءات غير مهيئة وبالتالي لا يضعون أبناءهم في هذه الأماكن. أما المدرس المنتدب بوزارة التربية فإنه يمنع عليه منعا باتا تقديم هذه الدروس في الفضاءات غير العمومية في المدرسة العمومية. وحاجة أخرى يجب أن يكون في معهده أو مدرسته والتلميذ أيضا في معهده أو مدرسته. معناه مش ممكن تلميذ معلم أو يمشي يقري في مدرسة أخرى غير المؤسسة اللي هو يخدم فيه حتى خاصه لا حتى خاصه لا بالنسبه لبالك في المنزل نتاعه يعطيك الصحه. بالنسبه للمبالغ قروا فينا ب50 احنا نقول كنت نحكي على من 20 حتى ال 35 ماكسيموم اللي هو السقف ماده واحده طبعا نحكوا احنا مانيش شمس باش نبدوا على الكل وهنا الرهن على الاولياء اللي يعني يبلغوكم اراو من حقك انك انت وقت ترى عمليه من نوع هذا ما دام ثم امكانيه لضمان تقديم دروس خصوصيه بكافيه متميزه وبالنواميس القانونيه في الاماكن العموميه ما الذي دفعني ان ناخذ ولدي المكان هذا وبصوم اللي هو مش خاضع لي للوزاره الوزاره مش تراقبه يا صديقتي غير مؤمن غير مؤمن. انا اهم حاجه غير مؤمن ولدك في ذلك المكان ولبنتك هذا حاجه بلا نزيد حوايج هنا هنا قلنا الراهن على الأولياء هو أنه إذا فمت ولي رأى وضعية منه حذايا بربي رأوا من رأى منكم إحنا بسبرين هذا كمنكر من رأى منكم منكر فليغيره يا سيدي باش قال بيده وإن لم يستطع قال فبلسانه وإن لم يستطع إحنا هذه بقلبه خلوها غاد بلسانه علمني اخوي، تعلمني وين نصرف، اعلم المندوبية واضح. ولا السيد المندوب، راه اذا كجات ديكلاراسيون من نوع حضايا تاكدوا انه سيجيبوا واضح، سيتحركوا في الوقت المناسب. تساؤل اخر من ام محمد. صباح النور ام محمد، نعود نتصل بها علي الدرمولي. لكن كما قلت سي مختار، هو قلنا من 20 حتى 35 دينار بالنسبه لكل ماده في السنوات الكل، تو كنا نقولوا فيها معناه انا قرينا ب 50 والا باكثر. هي ترجع اولا الوعي المواطن، خاصة وأنك كنت توكي كت على نقطة مهمة برشا، الأولياء راهم من نازع متاع الخوف على صغارهم، تتبدلهم الأذهانهم خاطر صارت، ما نجوش نقول أنا ما صارتش خاطر فعلا صارت. يقولك راهو ينجم يأثر عليه، ولدي يخاف يقولك ما قرتنيش معلمتي، حتى ولو مش ممنوع عليها تنجم أي إيحاء ممنوع، معناها ممنوع من أي معلم. وطبعا هي كياتي المدام نكي مع المرحلة الابتدائية عفوا يعطي عدد التلميذ معين، فما مراقبه تصير من بعد. ثم اكيد شوف، انا من ضمن الاشياء التي اوصينا بها واكد عليها السيد المندوب في هذا في مراسلاته للسيد المديري، ان تكون هنالك كراس لمتابعه الحصص المنجزه اثناء الدروس الخصوصيه. يعني كل حصه نكتب فيها شنو الدرس اللي قريته وقتها او ما هي مجريات تلك الحصه بيه. اولا بيه. لتوفير امكانيه المراقبه البيداغوجيه لمحتوى الحصه بيه. اثنين والاهم هو اننا لحمايه زملائنا ولحمايتهم، لان بالنسبه لنا فما من شكون يروي اليوم على ان المعلم او الاستاذ يقدم في الدروس الخصوصيه ما سينجزه في الفرق. واضح ولا واضح. الدرجة أن يقولوا ها هو يستفيد السيد اللي يعمل ليتيود لا بهذه الكراس يصبح دليل على أن المربي غير متحيز لهؤلاء ولا لذاك، وإنما يقدم لهم فقط ما يمكن أن يدعم قدراتهم وما هواش بريفيليج لجماعة اللي يعملوا تي. واضح. ثلاثة اللي ما ينجمش في الدروس الخصوصية أن يقدم شيئا من البرامج الرسمي، أراه هذاك مجرد دعم ما يعتمدش لإكمال البرامج الرسمي، دعم فقط، دعم فقط، دعم تلميذ في بعض المواد. هذا كله وهنا الوضعية الأخرى بالله نحب نوصل مسائل المالية بيه. قبل ما نوصل بعد إذنك يا سي مختار، نجات صباح النور. فاطمة تفضلي مدام نجات، عندك سؤال سي مختار؟ تفضلي. عندي سؤال سي مختار فضلي. فيما يخص عدد الساعات الخصوصية في المدرسة في تعليم الابتدائي. في بالي 8 سوايع كان. واضح. مدام هذا هو سؤالك فقط توجب تعليم 8 سوايع؟ لا الخطر انا بنتي تقرا جوست ساعتين في الجمعه 20 دينار 20 دينار. لا مدام هذا غلط، ما يجيش. هاتوا نوضح لك. ساعتين في الجمعه اي 8 سوايع في الشهر. ثمانية سوايع. هو اي مدام نجيت، راهو اللي المعلومه اللي نعطوك فيه معلوم شهري، معناه يخص عدد ساعات شهر كامل. معناه اذا تلميهم انت ساعتين في الجمعه يوصلوا 8 ساعات في الشهر. يا مدام راك حاب نكون واضحين، انت وقت كلمت قلتي ساعتين في الشهر ب 20، قلت لك لا، كي تقولي في الجمعه تصبح صحيحه 8 ساعات، لان 2 في الاربعه يساوي 8. اي فهمتك. واضح. شكرا لك مدام نجيت، يعطيك الصحه. ناكد المسائل الماليه. اي لا يحق للمعلمين او للاساتذه قبض الاموال مباشره من التلميذ. مالك فيه. يمنع منعا باتا. لان المناشير الموضحه لهذا بالنسبه للمدارس الابتدائيه يتولى حسب المنشور 118 يتولى رئيس جمعيه العمل التنموي اللي هو السيد المدير قبض هذه الاموال وتوزيعها على مستحقيها. مدير المدرسه ولا المعهد هو المدرسه؟ المدرسه. نوصل للمعهد. مدير المدرسه باعتباره رئيس جمعيه العمل التنموي وبهذه الصفه يمتلك صفه وكيل مقابيض باللغه الماليه. يعني ينجم بصفته وكيل مقابيض ينجم يقبض الفلوس الاموال ويقدم وصلا في ذلك. اللي هو تسلم، اللي هو استلم وسلم. يعطيك صح. وهنا نقول علاش الوصل، لانه الفصل 69 لمجله المحاسبه العموميه اي راهو صارم جدا. احنا اليوم نجي ساعات يمد للمعلم يشد وكذا، رجاء زملائي الكرام، الفصل 69 مجله المحاسبه العموميه يقول بالحرف الواحد كل شخص يقبض اموالا دون ان يقدم وصلا في ذلك يقع تتبعه عدليا كمختلس لاموال الدوله. في تهمة اختلاس دولة، تهمة اختلاس أموال دولة، أموال دولة إذا يتسلم مباشرة من الولي الفلوس بدون ما يقدم وصل، بدون وصل. فوالا. إذن هنا لنعفي زملائنا من هذا كله فعليهم أن ينأوا بأنفسهم عن تقبل الأموال مباشرة، وإنما السيد المدير يتولى هذا في الإعداد ويتولى أيضا من هنا العون المكلف بالمالية بعد تنظيم مثلا من قبل السيد المدير في التعليم الثانوي أو الإعدادي. فالعون المكلف بالمالية في المدرسة الإعدادية أو المعاهد هو الذي يقبض المال بالقانون ويقدم وصلا في ذلك. واضح. أنا بربي نحب نأكد نزيد حويجة هنا، علاش قلت ما يتسلمش أموال؟ هي القاعدة تقول بالله يتقيق بركة، القاعدة تقول اليد العليا خير من اليد السفلى. فرجاء ما يتحولش المعلم أو المربي أنه هو يمد إيده والتلميذ يعطيه. صحيح. رك أنت حتى الأعلى، حتى حفظ الكرامة المربي. يعطيك الصحة وكرامة زملائنا فوق كل شيء. أكيد. بل أني أكدت حاجة أخرى حتى للسادة المديرين، عندما نقدم منابة المربي من الدروس الخصوصية، قل له بالله رجاء ما تدهمش فلوس سبيس، حطه في ماسو في مغلف خاص في ظرف ومحترم ويتمد للزميل بشكل أنيق. واضح. قبل ما نخرج فاصل غنائي وبعد نرجع مع سيد المختار، يتنسقبل مدام آسيا ولي. صباح النور مدام آسيا. صباح الخير أختي عبسامة. صباح الورد ولسين، مرحبا بك. عندك سؤال لسين المختار، تفضل. أهلا سيد المختار عبسامة أخوي. مرحبا مدام، عايش كاتك صح. أنا بنتي القاري فيها في ساعة زايدة في بلادنا من في دار، أما في المدرسة دعتهم التقرى فيها المعلم تاعها يقاري فيهم نهار في الأسبوع. نعم. يقاري فيهم 120-25 نهار واحد في الأسبوع. قداش من ساعة؟ ساعة تقري. لا مش تقري، كي يكون ساعتين وهذيك هي 8 ساعات تبدأ بعشري، لأن ساعتين في الشهر في الأسبوع نحكم الشهر يبدو 8 سواع. أي اما بعشرين ياسر الحق، يعني يعني نقول لك ساعه واحده في الاسبوع، يعني نهار واحد في الاسبوع بعشرين وخمسه وعشرين ياسر. ولي بربي تصور انت عندك اربع خمسه من درب يقفروا. مدام آسيا فقط سي مختار بعدين للتوضيح، مدام آسيا هو العشرين هذه راجعه للنهار ولا للشهر؟ ليه شهر كامل. وحنا قلنا السقف اللي حطته وزاره التربيه 8 سوايع في الشهر 20 دينار. واضح واضح. معنى انت تقولي وانا حتى 20 برشا على الولي ياسر، على الولي ياسر حق على الولي. خلينا نتفقوا مدام، ثم زوج حويجات في المسائل هذه. بالنسبه لي ال 20 دينار راهو يجب ان نعرف انه ليست كلها ماشيه للمدرس. اها. راهو فيها جزء ماشي مهمة برشا نقطة، يعني هي 80% للمدرس. وطبعا حسب التعليم النسب هذه يقع والتفريق بينها في الاعدادي والاساسي والثانوي. ال 80% دائما للمدرس، والبقيه راه فيها نسبه ماشيه لجمعيه العمل التنموي بالمدرسه الابتدائيه لتنميه موارد المؤسسه وتغطيه جمله من المصاريف. فما جزء منها ماشي، وهذا حسب المنشور المنظم وايضا حسب المذكره التي وجهها السيد المندوب لمديري المدارس والمدارس الابتدائيه والمربين. يعني بلغه اخرى المربي راه ياخذ فقط في 80%. معنى بالقرة كي ناخده بصراحة معنى النسبة اللي ياخذها 18 دينار على شهر كامل على التلميذ. يلا مادة واحدة واضحة. باش نخرج وسيم مختار بصوته يم يونس، فاصل غنائي بعد رجعينا. صح. مرحبا. له الخد المعطر الدروب عند الغروب بين الدروب عند الغروب يحكي لي أهل العشق أسرار الشفاء تخشى نواه يحلى الهوى غنوا سوا روحي فداه أثمر سحر كل البشر تخشى نواه يحلى الهوى غنوا سوا روحي فداه قلبي يبكي ويشتكي لما هجر لما هجر لما تحاكي خطوته لحن الوطن لحن الوطن نار الغرام تشعل درام نار الغرام تشعل درام القلب المعنى من جفا أثمر عمر مثل القمر عالي سماء طرفك حين قصر نحين زاني بها لما تدغدغ وجنته نسمة هوى نسمة هوى نزرح له الخد المعطر والهوى والهوى لما تدغدغ وجنته نسمة هوى نسمة هوى نزرح له الخد صلتينا صلتينا صلتينا الساعة 41 دقيقة في استوديو نيوز اف ام مصلين أكيد معكم مشوارنا في صباح كيك بالليل. ما زال ضيفنا موجود معنا سين مختار مختار متفقد أول إداري ومالي بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية. برشا تفاعل من المواطنين خاطر موضوع مهم يهم أبنائهم يهم ميزانيتهم ويهمهم عموما. أكيد الموضوع هو موضوع مهم جدا لأنه ما ثماش أهم من صغارنا وتقريبا تعرف اليوم في المنظور الاجتماعي التونسي الكل نجم الواحد في كل حاجة تقول له فلان خير منك يتغشش، إلا كي تقول له ولدك خير منك يفرح. يفرح صحيح صحيح. وبهي برشا رسالة اللي بعثها اليوم سي مختار خضر، قاعدين نطمنوا في الأولياء، راهي الوزارة على دراية باللي يصير كل مجرى دروس خصوصية، وراو هاهو عذي المناشير اللي كنا نحكوا عليها توسي مختار كلها منظمة لهذا القطاع، كلها منظمة. وبربي ثم فئة أخرى ربما يتصور الناس أن وزارة التربية قد أهملتهم، هم ضعاف الحال. أي ثمة في المنشوري أيضا ما ينظم على أن ضعاف الحال مجموعة منهم أو الأغلبية يقع تبنيهم من طرف وزارة التربية، وذلك أنهم يمكن أن يحضروا هذه الدروس الخصوصية مجانا. فما مجانية لدروس خصوصية، فما مجانية بالنسبة لهؤلاء لشكون للمحدودية الدخل اللي عنده بكرني أبيض اللي عنده بكرني أبيض مثلا، يكفي أن يدلي بهذه الوثيقة. ثمة رتم من ضمن 10% اللي حكينا على أنها تمشي لجمعية العمل التنموي، فيها نسبة من مما يمشي للجمعية العمل التنموي النسبة لتغطية ثمن دراسة هؤلاء المعوزين تغطيه بمقرر 2% من هاته بحساب تلميذين في كل فوش، في كل تلميذ فيه 15 نجم نلقوا فيه 2 ضعاف الحق. وعلى فكرة المدرس لا يتحمل مسؤوليته، مدرس راو ياخذ فلوسه ولكن تتنح من مناب المؤسسة. معناها يا رب مثلا نقولوا هات نعطوا مثال أبسط، أكل 20 دينار اللي يدفعها كل تلميذ قادر أنه يدفع، ل2000 اللي باش يتنحوا منهم باش نتكلموا ببساطة أكثر باش يجوا 15، ل2000 هذوكم راهو مثلا 15 نقولوا على 2000 باش نتلمدوا حق حصة، راهو هذاك مش باش يرجع المؤسسة، باش يرجع لك الزوز حالات من عائلة المؤسسة. فيها جزء منها نغطي منها البعد التضامني، ريت أنت قادر وتلقى 20 دينار باش تقري ولدك، راهو وخيك اللي ما عندهاش منين وجارك اللي ما عندهاش منين يمكن بهذا الجهد التضامني وهو ما يحدده المنشور ينجم حتى زميلك هذاك وجارك يقرا رغم انه ما عندهش فلوس. وهنا بالتضامن الاجتماعي الموجود بيناتنا. فما فئه اخرى في من ذوي الاحتياجات الخصوصيه هذا في درجه صغيره قلت لي راهم يتمتعوا بامتيازات، هذوما اللي نقصدوا عليهم منهم هؤلاء. المهم احنا ما نخصوش الحالات الخصوصيه او ما نسميها بالحالات الخاصه او ما نسميها ب لا، نقصد الناس اللي المعوزين اللي ذوي ما ينجموش يقروا يكونوا في مستوى تربوي متميزين لكن ما ينجموش يقروا نظرا للحال المادي. فهؤلاء شمال هذا في كل المستويات ابتدائي وثانوي وللنص البكالوريا من اولى ابتدائي حتى البكالوريا لكل المستويات. بالليل الاولى ابتدائي هنا فما ملاحظة نحب نسوقها. أي؟ بالنسبة للسنة الأولى ريتك المستويات الكل نجم يعمل 40 باستثناء السنة الأولى، السنة الأولى 20 فقط مهما كان عدد المواد. هذه مهمة برشا مختار. السنة الأولى احنا قلنا 40 20 دينار للحصة للمجال، مش في الابتدائي نقص للمجال يعني اللي الحصة في مجال الابتدائي يعطيك صح بي. لكن سنة أولى قد ما يقريه المربي من مادة تبقى 20 دينار، تبقى 20 دينار فرضا أنه يقرأ مادتين. إيش معناه؟ معناه الأصل فيه أنه كي نعم يجب أن نحطه العملية هنا حسابية بحت، الولي لا يدفع 20 درارا للمجال إلا إذا كان ابنه تمتع ب 8 ساعات في ذلك المجال في الشهر. ما تمتعش ب8 ساعات رأي العشرين دينار ما هيش كاملة، معناه يلزم المعلم يكمل 8 ساعات في الشهر بذلك المجال بشيخه 20 دينار، باش أول مؤسسة تأخذ 20 دينار باش ما قلنا المعلم ما يقبضش خلوا المربي على سنة اثنين. بالنسبة للسنة الأولى حتى وإن درس مجالين حتى يدرس مجالين فبالنسبة للحالة هذه أو زوز مدرسين معنا فإن الولي لا يدفع إلا 20 دينار ويتقاسم المدرسان 20 دينارا فقط. يقسمها بينات. أما الولي متاع السنة الأولى ما ينجمش يدفع أكثر من 20 دينار لابنه. هو ممكن سنة أولى باعتبار وأن هي سنة البداية وما يتحقش فيها كالطفل اللي مزيك تخلي إن برشا الدعم ولا حاجة فقط باش يتعلم أكثر في الحساب ولا في القراءة ولا في الإملاء. نعم. هي معناها تقريبا الوزارة أخذت في الاعتبار أغلبية الفئات منهم اللي مزالوا كيدخلوا منهم حتى اللي ما ينجموش يقدروا يخلصوا شهر كامل وحتى من سنة أولى حتى للبكالوريا. أكيد كل الفئات معناها مقدر لها قدرها في هذا المجال وبكل وكل مستوى أعطوه تراتيبه الخاصة به. واضح. وما فماش زاد قطع أو جزء من هذه العملية التنظيمية أو ركن ينظم العملية إلا وله قسطه المالي في الترتيب المنشور أو في التوزيع المسائل. المنشور حدد كل فئة شنو راهو العامل عنده قسط فيه. القيم في التعليم الثانوي عنده قسط فيه. المدير ومساعد المدير في الابتدائي كيف كيف، المدير في الثانوي كيف كيف، السيد المكلف بالمالية في الإعدادية زاد كيف كيف. أول معهد سي مختار من وقتش تمت المناشير هذه وقتش تم تطبيق؟ هو قلنا الأمر انطلق من سنة من 30 أكتوبر 2015، وجاء بعد ذلك هذا المنشور هذا الأمر الوزاري، ثم الأمر الحكومي، ثم بعد ذلك جاءت المناشير المترجمة لهذا العمل، وكان بالمنشور 103 لسنة 2015، وكذلك المنشور 118 لسنة 2015. ومن بعد ذلك وردت مذكرتين، من الأولى من السيد وزير التربية وهذه في 2019، وأيضا مذكرة تنفيذية وردت أيضا من السيد المتفقد العام الإداري والمالي لمتابعة هذا. وهذه شنو اللي تقول فيها المذكرات؟ تؤكد على أنه من صلاحيات التفقدية العامة الإدارية والمالية هو مراقبة المراقبة الميدانية لفضاءات المؤسسة التربوية الخاصة. هذه حتى الخاصة ريت لك باش يعمل، نقصد دروس خصوصية هنا، نقصد كلها، على أنه حتى أبنائنا في الخاص لهم العناية وتراقبهم ومدى استجابتهم للأمر 486 المنظم لإسنادي التراخيصي لإنشاء المؤسسة التربوية العمومية. يلزم يجي ونشوف مدى استجابتها لذلك. ثم المراقبة الميدانية لكل الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية لتحت إشراف وزارة التربية، حتى للناس حالة البرة اش تعمل هك البرخصة يسموه هيكل لتدريس دروس خصوصية. فمليوم حالة فضاءات ناس واخذة بكراس شروط مصادق عليها، هذه أيضا يراقبه أنه تراقبها التفقدية العامة الإدارية والمالية. المراقبة المدنية لمحاضن الأطفال، ريت محاضن الأطفال هذوك، لكن باعتبارها ثمة هي بالأساس تأخذ الترخيص من وزارة المرأة والطفولة وكبار السن. هذه أيضا بالتنسيق مع المندوبية، مندوبية المرأة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، ننسق معهم وأيضا نتولى مراقبتهم، لأن هؤلاء الموجودين فيهم أبناؤنا أبناء وزارة التربية. ثم المراقبة المدينة للفضاءات الخاصة الخاصة لإشراف وزارات أخرى أيضا، أي حالة حتى الوزارة أخرى، لكن مدام منظورنا فيها ننسق مع تلك الوزارات ونمشي. ثم قبل ما ننهي، المراقبة الميدانية الاحترام، وهذه أهم حاجة، منع تعاطي مدرسي التعليم العمومي لنشاط الدروس الخصوصية هذا، لكن دون الدخول إلى محلات السكنة. إحنا مناش مخولين ندخل محلات السكن، نحترم خصوصيات العباد ما ندخلوش، ولكن بالنسبة لنا إذا بلغ، وهذا الرهن على وعي الأولياء، تقول لي راهو ساني فيقري في جراج وكذا، حماية لأبنائنا يجب عليك التبليغ، وبالتالي النجم الرقبة. وأخيرا القيام بكل العمليات الرقبية والميدانية والاستقرائية للتثبت من مدى احترام مدرسي التعليم العمومي لمقتضيات الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 16-19 لسنة 2015. معناه يعني هذه اللي هو يمنع على المدرس العمومي ممارسة أي نشاط مهني بمقابل بما فيها الدروس الخصوصية. واضح، موضوع مهم جدا، شكرا لك مختار. أنا متأكد أنت شفيت غليل برشا أولياء وتجاوبت على سؤالهم وطمنتهم زادة. شكرا جزيلا لك على حضورك معنا لبيتك الدعوة. المختار مختار تفقد أول إداري ومالي بالتفقدية العام الإداري والمالي بوزارة التربية. شكرا لكل مستمعي إذاعة نفزاوة، شكرا على تفاعلكم، إن شاء الله رانا قدمنا ما يمكن أن يفيد هؤلاء، ونبقى على ذمتكم إذا كان ثم أي نجم يتصل بك في المندوبية جميل التربية، لا في مكتبنا بالتفقد، مكتب التفقد الإداري والمالي، هي بما يسمى الكرفوك القديم بالنسبة لنا، اللي هو تفقدية التعليم الثانوي، ثم مكتب خاص للتفقد الإداري والمالي. وعادة نحن شكون واضحين، راو المتفقد الإداري والمالي لا يتلقى شكاوى، وإنما توجه مباشرة للسيد المندوب، السيد المندوب مندوب التربية، هو المندوب التربية ويحل لكم بعد ولا بعد يحل لنا. أما بالنسبة لنا لا نتلقى شكاوى مباشرة من المواطنين، السيد المندوب هو المكلف الأول على المسؤول أو على شؤون التربية في قبلي. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك سي المختار. فاصل غنائي واصلين معكم أكيد إهداءاتكم وأخبارنا الجاي، ولطني مع عزيمتي عبير مختار. روحي في قلبي ما تبرش والله ما كذبوا اللي قالوا رضينا بالهم Yeah. بيت ومشان وفي حبك أنا أكبر أنانية وحياتي معاك انت بدان نفزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس دارك بأحسن وأجود أنواع الأثاث مع لي كان بسوميرسي كبيلي سوميرسي كبيلي بيع وتجهيز جميع أنواع الأثاث بأحدث ما فما مش هكا برك أسوام هيلة ما تلقاها كان في سوميرسي كبيلي مع لي كان تزورنا في مقرنا طريقية بسيكبيلي ولا تكلمونا على 36 159 338 مع سوميرسي كبيلي أثاث دارك وانت مطمئن يا مدام تحب تدخل للكوجينة وتتفنن في الطبخ وتعمل بون كيف؟ مالا أثاث كوجينتك من عند كوجينتنا بأحسن واحدة الأثاثة كوجينتنا في شارع الحبيب والكبار إقبلي لتسجيل جميع أنواع المطابخ كلمونا على 26-605-909 وإلا 75-492-334 كوجينتنا والدنيا مزهيتنا مكتبة ابن صادق توفر لك الكراس المدعم 24-48-72 بأشهر الماركات العالمية مكتبة ابن صادق تفرح بيك بتخفيضات هامة في جميع الأدوات المدرسية والمحافظ زورونا في مكتبة ابن صادق 2 قبيلة الولاية وإلا فرعنا في بازمة ولا اتصلوا بينا على 98-716-177 وإلا 75-490-815 مكتبة ابن صادق وفرة وجودة أسوأ معقولة تحب تبيع وتشري حاير وما لقيتش الحل نفزاوة افام تسهلها عليك وتوفر لك فضاء على افام باش تبيع وتشري مع لي كانت تبرنش معانا كل يوم 9 متاع الصباح ولا تكلمونا على 75-493-859 على نفزاوة افام قضيتك مقضية والبيعة والشرية في الثنية ألو فاطمة. ألو هلا سونيا شنو حالك لاباس؟ الحمد لله مرحبا بك. حبيت نسألك فاطمة بربي عندك شي فكرة على المدرسة الإعدادية الجديدة؟ سمعت بها مي ما نعرفش إذا الحكاية صحيحة ولا لا. ظهر لي تقصدي في مؤسسة الفوز اللي عاملة مدرسة للتعليم الخاص بقبلي هذيك مدرسة إعدادية خاصة فيها أساتذة أكفاء برامج تربوية وترفية متميزة تقدم زادة دروس دعم وتدارك مجانية من فوق بالإضافة لأن أساتذتها الكل متميزين فيها نوادي علمية وأنشطة ثقافية زادة. تعرفيش وين تجيه بالضبط؟ أي نعرف مؤسسة إعدادية خاصة مؤسسة الفوزة موجودة في طريق جابس وراء التنظيم العائلي كيما تنجمي زادة تطلبيهم على 98-232-211 يعيشك تو الواحد يطمن على صغيره صباحك يا قبلي العشرة ودقيقة في استوديو نزوة فيما قبل ما نمشي لباقي الإهداءات متاعكم ونختم معكم في صباحك قبل ماشيين لثاني موعد إخبارينا مع زميلتي عبير مختار فضل. مرحبا بك فاطمة. مرحبا بكم في ثاني موعد إخباري. جهوية نافذت ضيفة صباحك يقبل اليوم الخميس 31 أكتوبر 2019 فني سامي في البيولوجيا كوثر العنبي أنه يوم السبت الموافق 2 نوفمبر باش يكون موعد لليوم الجهوي للبيولوجيا السريرية بأحد نزول معتمدية دوزة للسنة الثالثة على التوالي منذ سنة 2019 وذلك بحضور كل فنيين بيولوجيا بولاية قبلي من منطقة الجمعتوغ إلى سوق لحدة إلى جانب حضور بعض فني الولايات المجاورة على غرار جابس قفصة تطاوين ومدنينة وحضور ثلة من الأساتذة في البيولوجيا من مستشفيات تونس الكبرى بهدف التطرق لكل ما هو جديد في مجال البيولوجيا بمختلف الاختصاصات. نهار السبت 2 نوفمبر باش يكون لنا موعد مع اليوم الجهوي الثالث للبيولوجيا السريريه باحدى نزول مدينه دوز في العام الثالث على التوالي اللي كانت فكره نحن بها باش يكون عندنا يوم جهوي للبيولوجيا وتحققت الحمد لله وطورت الفكره هذه ديجا واللي 2017 2018 وسنين ان شاء الله في 2019 اليوم هذايا باش يجمع كل فني البيولوجيا في الجهه قبلي من رجيم معتوق حتى السوق لحد ديجا ولوا عنا زملاء في ولا عنا مخبر بيولوجيا في رجيم معتوق ولوا عنا زملاء في رجيم معتوق نحيوهم بالمناسبه يحضروا الفنيين الكل وباش يحضروا معانا معنا بعض الفنيين من مدن مجاورة، جابس، قفصة، تطاوين، مدنين، يعني الحمد لله توسعت الرقعة متاع الحضور بحضور ثلة من الأساتذة في البيولوجيا من مستشفيات تونس الكبرى، باش نتطرق للجديد في البيولوجيا بمختلف الاختصاصات. أفاد عبيرك قبل ما تكملي حبيت نقطة مهمة هنا نقول للمستمعين، وأنا نهار السبت مش تكون فما تحليل، معناها اللي يجي يعمل تحليل ما هو باش يلقى المخبر محلول إلا للحالات السجلية، ولكن يخدموا نهار الاثنين بصفة عادية. تفضل. أفاد المناسق الجهوي المهرجان الدولي التمور بقبلي عبد الله أبو صفا لدى مداخلته عبر الهاتف في برنامج صباحك يقبلي أمس 34 أكتوبر 2019 وصعوبة مالية اعترضت المهرجان في دورته 36 لدى اقتراح إدارة المهرجان لأسامي فنية كبيرة على غير لطفي بشناق أمينة فاخت وصابر الربيعي من خلال المبالغ المالية الكبرى المطلوبة، وين توصل تكلفة حفلة الفنان صابر الربيعي إلى 120 مليون، إضافة إلى انعدام الفضائل يستقبل أهالي وعدم قدرة المهرجان على تغطية المصاريف. فيها شوية إشكالية أختي فاطمة، إلى حد الآن توانا في اتصال مع وزارة الثقافة على أساس أن المهرجان أطلب فنانين كبار، وشفنا أن الجهة هذه من حقها باش يجونا يعني فنانين كبار، وبعد إذن احنا الفنان صابر الربيعي واقترحنا الفنانة أمينة فاخت والفنان لطفي بوشنا، ما رعنا إلا المبلغ يعني المبلغ كبير، المهرجان ما ينجمش يغطيه، نعطي من مدعومه فما والله مساج، خلينا نحكم يعني ما بعدنا على خاطر احنا المعلومة مش من الفنان، المعلومة من الوزارة، طلبنا من الوزارة الفنان صابر الربيعي، قالوا لنا الفنان صابر الربيعي يخدم 120 مليون، احنا حتى الفضاء اللي باش نجيبوا فيه فنان كبير باش ينجم يغطينا المصاريف او باش ينجم يتقبل لنا يعني اكثر ناس يعني اهالينا يتمتعوا، مش ما عندناش يعني ما عندناش مسرح هواء. هذا وأضاف بوصفة في سياق آخر أن المهرجان في دورة 36 باش ينتظم انطلاقا من يوم غدوة 1 نوفمبر ويتواصل إلى يوم 3 من نفس الشهر ضمن عدة فقرات متنوعة، أكثر تفاصيل في التصريح التالي. المهرجان في الدورة 36 ينتظم أيام 1 و 2 و 3 نوفمبر، فما فقرات يعني متنوعة حبينا نغني، فما تنوع متاع فقرات بما أن أثناء أول دورة يوقع بعث جمعية المهرجان الدولي للتمور، قبل كنا نخدم في إطار يعني هيئة توا يعني جمعية، ويعني جمعية على أساس باش تسهل لنا عملية التسيير متاع فقرات يعني المهرجان والدورات. بالنسبة للأنشطة عندنا ما هو ثقافي، يعني كان الأنشطة ثقافية مثل الكرنفال، الفروسية، يعني تنشيط يعني المدينة، عندنا ملحمة فنية، عندنا الفروسية في كسباق وكمداوري، إلى جانب طبعا أن العرس التقليدي لإبراز عادات وتقاليد. توجهت عامة الشابة أجمل رجعيدي أصيلة الجهة والمصابة بمرض حاد في رئتينا بنداء لوزيرة الصحة قصد معاينة حالة أجمل ونقلها للعلاج بالخارج نظرا لتعكر حالتها الصحية وتعذر علاجها بمستشفيات الجمهورية التونسية. تجمر الجعيدي هي موجودة تو في مستشفى مطرش بجابس، الحالة متاعتها في تعكر مما لا تزيد، نطلب نداء للسيدة وزيرة الصحة باش تجي تعاين الحالة متاعتها وتعاوننا بطلعوها الخارج، علاش في تونس هي من ديسمبر وإلى حد الآن وهي تمشي، ردت في سبيطار مستير، هزناها المستشفى متاع جابس، مستشفى ريانا بتونس، بالعكس الحالة متاعتها معناها موش وين جيت باش تتحسن، بالعكس كل يوم تتعكر أكثر، هزناها وقت هزناها للمستير تمشي على رجليها تو بدأت تمشي بالأكسجين، حالتها تو ما عادش فيها، نطلب نداء إلى السيدة وزيرة الصحة باش تجي تعينها وتشوف حالتها على الأقل نمشي نخرجوها كيف في تونس ما عملوا لنا حتى شيء. وطنيا قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشافي أمس الأربعاء 30 أكتوبر 2019 إن اتحاد الشغل غير معني بالمشاركة في الحكومة، لكن معني كطرف اجتماعي بالوضع العام بالبلاد وبضمان السير الطبيعي لمرافق الدولة. وكان وضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش انعقاد الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة إنه علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل مع أي حكومة مهما كان لونها تحددها طريقة تفاعلها مع الملفات الاجتماعية والوطنية، وأكد إنه الاتحاد باش يتفاعل معها وباش يطرح مع الحكومة عدة مواضيع. أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب في تصريح إذاعي أمس الأربعاء أنه يجري إعداد إطار تشريعي ينظم استخدام الطائرات دون طيار في القطاع الفلاحي، مما يساعد على وضع إطار تشريعي عام ملائم لاستخدام الطائرات هذه اللي باتت تستعمل في عديد المجالات الأخرى وفق تعبيره. نهاية الموعد الإخباري قدمته لكم عبير مختار، مزيد التفاصيل موجودة على موقعنا راديو نفزاو بونيت ولا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاو فهمة. عبير فقط تعليق على نداء متاع متجمر كان أمس اتصل بنا عضو مجلس نواب الشعب عن حركة تحية تونس المكي زغدود واللي أخذية مني الكونتاكت متاع العائلة متاعها واتصل بهم في إعانتهم. هو قال كلام مهم، احنا تو في فترة متاع تشكل حكومة، معنا ممكن الوزراء في تغيير ماشيين في حملات التبرع وباش يتبرعوا مؤسسات الكل باش يعاونوا قمر، وان شاء الله يا ربي يكون ان شاء الله ربي يشفيها وان شاء الله يعافيها ترجع اكيد لها وهي باحسن ان شاء الله. احنا كنا شفنا وانا في برشا شباب عندهم حملات وكان راديو نفزاوة معاهم ديما مع مستمعينا كل، لكن تاخر اعانتهم هو خلانا نفقدهم. ان شاء الله ما نفقدوش قمر يا ربي، وان شاء الله تنجم ننجحوا في اننا ننقذها. هيك نوصلوا لنهايه مشوارنا في صباح كيك باللي، فقط حبيت نرجع لهدايتكم عفوا وصلتنا على صفحتنا على فيسبوك راديو نفزاوة. رمضان الغريسي صبحت علينا، علي محمد مكرم زادة صبح علينا، ابتسامة النيش عواطفة لمي بالقصة بحطانة بالخيرات جنين الجوري كالعادة كافي معالي الهادي سالم سلومة بن سالم هادي البكري كان حاضر معنا، نور سليمان مرابط روضة بالورد أكرم جليلي كان حاضر معنا زادة، يحيي أحبابه والحاضرين ويحيي ياسين رحايمي أمين زادة ونزيها زريبي أم سامر وريدة بن عمارة حاضرة معانا، محمد الهادي صاحب حنانة بالخيرات ووصيلة كل صباح النور تحب تقدم تحية لنا والأمها الغالية وباها وإخواتها حما ووديع وزهرة وحيات وتقول لهم إن شاء وابناتهم زادة ألفة وأمل وربي أعوانهم إن شاء الله، خاصة سفيان ربي يخليه لينا، وزادة تحيي إخواتها خالها في بازمة هي وذرها الكل وكل من يعرف وصال، وتحية من القطعية. شكرا لك وصال لكل مستمعينا في القطعية يولد صبتنا بالورد والياسمين. زادة تحييكم وفاء شمام عن إدارة نفزاو أفهم كانت حاضرة معنا اليوم في سوديو نفزاو أفهم، تحيي كل عائلتها بها بسوق لحد وكل اللي يعرفها أكيد والناس الكل. احنا نحييكم نشكركم على متابعتكم لنا إما على الأفهم على 100.9 أفهم وإلا على راديو نفزاو بونيت. شكرا جزيلا لكم، لقاءنا كان مهم اليوم تناولنا فيه دروس خصوصية المناشير اللي أصدر عن وزارة التربية باش يكون منظم مع سي مختار. أي سؤال أكيد نمشي توجهه للمندوب وهو بعد يحيل على الإدارة المالية والإدارة التفقدية الإدارية والمالية. تناولنا مشروع تونسنا، أي واحد من سكننا من خارج نجم يتمتع به، وخذنا تفاصيل من المسؤول عملية الجنوب منير الجامعي اللي هو مندوب متاع ديوان الديوان التونسيين بالخارج بمدين ومسؤول على ولاية الجنوب، حكينا عليهم البيولوجي السريرية أكيد مع مدام كوثر العنابي. قلت راه نهار سبت استثنائي مش يكون فما تحليل للناس العادية، ولكن مش يكون فما تحليل للحالات الاستعجالية ويرجع نهارتين بصفة عادية. شكرا لكم مرة أخرى، يعطيكم صحة، نهاركم عسل الأيام، مش خليكم تسمعوا أغنية سعد المجرد جديدة. سلام.